هنبدأ التسجيل. تمام. مساء الخير جميعا، أصدقاء الصالون وأصدقاء علي والناس اللي جايين النهاردة يشاركوا معانا اللقاء. ده لقاء جديد من برنامج حواديت الشارع. اللي ما يعرفش صالون تفكير، هو صالون ثقافي على الإنترنت. لو في عليه له صفحة فيسبوك، بس ده مش أهم حاجة في الصالون. أهم حاجة في الصالون هي الأنشطة اللي بيعملها، محاضرات ونادي كتاب ونادي سينما. ومن ضمن الحاجات يعني اللي احنا بنعملها، ان انا يعني حبيت استضيف في كل شهر مرة مصور وفنان تشكيلي يكلمنا عن او تكلمنا عن اعماله ويورينا جزء من شغله ونعرف اهل الصالون عليه. فأنا سعيد جدا إن احنا النهارده بنستضيف معانا زرعي. أنا كتبت عن علي على الصالون، على صفحة الصالون، وبالتالي مش عايز أعيد كلام أنتوا عارفينه. أنا هقرأ مقتطف صغير من نص علي نفسه كتبه عن نفسه، وأعتبر إن دي تبقى المقدمة اللي هنتكلم فيها عن علي شخصيا. يعني هو بيقول: أنا علي زرعي، كسرت رهبتي من الحياة والناس. تعلمت بشيء من الخفة أن كل ما حولنا فن، الأصدقاء والبيوت والموسيقى والشوارع. أسير في المدينة مخزنا حكايات ووجوه وعواطف ملقاة وسط الزحام. أحب اللون الأصفر ومؤخرا شوربة العدس. ارتحلت مع البدو في مصر في رحلة طويلة صحبني فيها دائما صوت الشيخ أحمد بري. للحق هو صاحبني في كل الرحلات، في كل المغامرات واكتشاف العوالم والأفكار، وجبر بخاطري وأنا أحاول توثيق مدينتي التي تتلاشى. أنا عايز أقول، أو خلوني أبدأ بإني أقول، إن التجهيز للقاء النهاردة ما كانش سهل. علي معروف بإنه مصور وثائقي، فأنا لما حبيت وإحنا بندردش أزنقه وأقول له عرف لي التعريف التصوير الوثائقي، زغ مني بس كلمني كتير عن البدو الرحل وعن المدينة اللي بتتغير وعن حاجات تانية كتير. وبعدين حكى لي عن سفينة 7، اللي هي مشروع، أو يعني تقدروا تسموها ورشة دايمة أو مساحة بيعملها وبيشتغل فيها مع الناس ومع فنانين مهتمين بالفوتوغرافيا وممارستها، وعلى حد تعبيره هو ليا، ازاي بنشوف الصورة في مصر. فلما دخلت على موقع سفينة 7 لقيته كاتب متحمس ما يبقاش في تعريف ثابت لسفينة 7، ويكون في مساحة مفتوحة لتعريفات متنوعة ومتحركة لمساحة هتتفاعل مع الفوتوغرافيا ممارستها. فأنا قلت يعني واحد مش عايز يعرف أي حاجة. بس هو في الحقيقة هو مش بيكره التعريفات، لكن انا كنت كل ما بغوص اكتر في شغل علي كان بيلفت نظري تيمات متصله، او يعني ممكن نسميها تنويعات على تيمة، وهي تيمة الحركه. هنا الحركه اقصد بيها الارتحال، الحركه بمعنى التغير، الحركه بمعنى الغربه، والحركه بمعنى عدم الاكتمال. وده فسر لي هو ليه غريب عن التعريفات الجامده. ولما تتصفح صفحة علي على النت هتلاقي جزء خاص مكتوب كده: أعمال لم تنتهي ولا يمكن الانتهاء منها. وأظن الفكرة دي هتتكرر كتير في أعمال علي. فبنفس الروح دي اللي هي عايزة تفضل في حالة حركة، كمان علي زاغ مني في كل مرة بحاول فيها إن أنا نعمل إطار جامد للقاء النهاردة. ولما هو نفسه كتب على صفحته عن اللقاء، اختار ان يقول: اقترحت على اكمل اني اقلد عمي احمد برين والعجوز ونمشيها فرش وغطا ويكون لقاء ارتجالي ونقول على البركه. فاللقاء ده جزء كبير منه هيبقى مفاجاه ليا، زي ما هيكون مفاجاه ليكم، مع ان انا عارف شغل عليه كويس يعني. فانا متشوق يعني جدا، مش قادر اعتذر يعني. انا اللي قدرت ازنقه فيه ان احنا على الاقل هنبدا بحاجه اتفقنا عليها، وهنختم بحاجة اتفقنا عليها، لكن في النص السفينة هترتحل بينا وتطلع وتنزل، ونرتجل مع بعض. فأنا أظن إن علي هيحب إن أنتوا تشاركوا بأي طريقة تشوفوها مناسبة، ترفع إيدك تتكلم. أتمنى أكون قدمتك كويس يا علي زي ما بتحب، وعرفت طريقتك في اللقاء النهاردة زي ما تحب برضو، وهسيبك أنت تاخد الميكروفون من هنا. يعني والله يا أكمل، أنا عايز أسمعك للآخر يعني. يعني حاسس إن أنا مستمتع جدا، فيعني بشكرك يعني، مش هلاقي أجمل من كده يعني حد يتكلم عن الشغل. فبجد شكرا يعني، اتأثرت، وشكرا للناس اللي دخلت يعني معانا. وزي ما أنت قلت يعني، ممكن ما فيش خطة يعني واضحة احنا حطيناها يعني لليوم، فممكن في اي وقت نقف، ممكن في اي وقت يتكتب سؤال فنرد عليه يعني. مش حابب انه استرسل في الكلام، ويعني وهي دعوة للموضوع ممكن يبقى فيه نوع من التشارك يعني والتفاعل مع الناس اللي موجودة. وعلشان ما نتوهش قوي يعني، ممكن التزم بالبداية اللي انت قلت عليها، ف في الشيء اللي احنا اخترناه اللي احنا ممكن نتكلم عنه. فلو ممكن افتح شير سكرين، ثواني. على مهلك. طيب علي، اللي احنا هنتفرج عليه دلوقتي او اللي انت هتقدمه لنا ده زي مشروع صغير كده يعني، كمل ولا مش هتعرف ترد وانا لا بتكلم؟ أنا كنت أفتحه، طب ممكن طب أتكلم عنه في دقايق وبعدين أتكلم. هو المشروع اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي هو اسمه عجزنا خالص يا علي. هو كان ناتج من ورشة طويلة أخدتها مع فرح حلابة ومجموعة كبيرة. الموقع اللي هفتح منه القصة دي بالتحديد، ممكن اللي حابب يتصفحه هيلاقي قصص نتاج من مشاريع متنوعة ومختلفة. كنا مجموعة كلنا مصريين بنحاول نتكلم عن الميدل كلاس، الطبقة المتوسطة في الوقت الحالي يعني. وكنا أكتر أعمارنا شوية متقاربة لبعض يعني، في العشرينات والتلاتينات، وكنا بنتكلم عن الطبقة المتوسطة من وجهة نظر الأبناء ومن وجهة نظر الجيل الحالي يعني. فأنا مشروعي باختصار كان زي نقاش أو حوار بدأت أعمله أنا وأمي بعد وقت يعني، بعد وقت من أحداث مختلفة حصلت بدءا من 2011 لحد الوقت اللي أنا ابتديت فيه الحوار اللي كان في 2021. فهو كان عبارة عن شيء يعني بيجمع ما بين زوم إن جدا، حوار شخصي جدا ما بيني وما بين والدتي، بس أنا كنت بحاول أعبر عن معنى أكبر شوية لجيل يمكن بيشاركني نفس الأفكار ونفس المشاعر، وبيشاركني جزء كبير من الحيرة دي اللي هي ممكن تبقى ما بين الأهل والأبناء والتغييرات السريعة جدا المستمرة اللي بتقع علينا وبتقع عليهم كمان في نفس الوقت يعني. فاللي حصل ان انا اشتغلت على شيء اشبه شوية بإعادة تخيل للألبوم العائلي، انه انا كنت بحاول افكر لو انا نفسي دلوقتي هيبقى واقع عليا المسؤولية شوية لاختيار الألبوم العائلي، فهو ممكن يتكون من إيه؟ هل ممكن يتكون من مجموعة صور زي اللي كانت أهلي أو الأهل عموماً يعني بناخد منهم الألبوم العائلي، ولا في الحالة دي هيبقى الألبوم اللي هيبقى مكون من صور هيبقى مصاحب لكتابة وهيبقى مصاحب للأفكار، وإنه الحاجات دي ممكن تدخل في بعض بما يسمى ممكن كولاج يعني. أو فهو الموضوع كان باختصار شوية إنه أنا بحاول أتفاعل في الألبوم ده بأشكال مختلفة من أرشيف لوالدي. وكنت في اللحظة دي كنت بحاول أفكر في قيمة الأرشيف بالنسبة للأهل اللي هم أصحاب الحاجة نفسهم، وانا كمصور او كفنان وقتها او كحد يعني بحاول اعيد التخيل ده، وانه ازاي في اللحظه دي احنا هنقدم ده يعني، او ازاي هنتفاعل مع الالبوم العائلي اللي بيبقى بيتاسس علشان يبقى للعيله ويبقى في مساحه خاصه ما بتخرجش خارج اطار البيت، وما بين ان انا بعمل البوم للعامه في اللحظه دي او لجمهور اوسع يعني. وكان في حاجه اكبر شويه، انه ده كان مشروع التخرج بتاعي في جامعتي في المانيا، فكان موضوع مختلف تماما، انه انا بتكلم بقى عن ثقافه وبتكلم عن فكره البيت، والبيت ممكن بيتكون ازاي، ومين اللي عنده سلطه الارشيف، ومين اللي ليه الحق ان هو ممكن يتكلم عن قصه شخصيه عائليه. وفي النهايه حسيت انه انا كمصور يعني وثائقي او كمصور بيصور يعني حكايات شخصيه، حسيت انه في محاوله للفهم في اللحظه دي يعني، علشان انا بشتغل مع عائلات مختلفه، مش كلهم يعني. في اللحظة اللي أنا كنت بشتغل عليها في المشروع ده، كان عندي مشروع من كينيا ممكن نبقى نتكلم عنه، ومشروعات أخرى مع عائلات مختلفة، بس العائلات دي بتسمح لي إن أنا أدخل بيوتهم وأتفرج برضو على ألبوماتهم العائلية، وكمان أتفرج على أوراق ومستندات. فهي كانت لحظة كده معينة، إن أنا حاسس إن أنا كل ما بفهم أكتر، كل ما بحاول أو مش بحاول، كل ما بفهم أكتر، كل ما أنا بيجي لي الوعي إن أنا هفهم عائلات مختلفة وهفهم ألبومات مختلفة. فهي كانت محاولات كده في ممكن أفتح علشان ارجوك افتحها افتحها. انا يعني ده مقدمه جميله جدا كده، احنا فهمنا اكتر الخلفيه بتاعت الموضوع ده، وعايزك بعد اذنك اول ما تفتح الالبوم او اول حاجه فيه تقول لي ليه اخترت العنوان ده. حاضر. واضح دلوقتي. ثانية واحدة. هو مش أنا اللي اخترت العنوان، أنا اللي اخترت العنوان أمي، وهو كان خلاص يعني، هي بالنسبة لها إنه ما خلاص بقى يعني، إن الحوار يعني ده جاي متأخر شوية، أو الحكي يعني ده ممكن يفيد مين يعني، هل هيفيدنا أنا وهي ولا هيفيد اللي هيتفرج عليه وكده. فهو باين انه يعني انه الاول يعني كان انا الحقيقه برضو كنت مشغول شويه بصناعه الكتب يعني، وصناعه الكتب بشكل يدوي، وهنا بقول صناعه الكتب اللي هي ممكن يبقى فيها مش بتروح للمطبعه، مش بيصدر منها اعداد مختلفه، فبيبقى فيه ناشر وبيبقى فيه اديتور. هنا الموضوع كان فيه برضو نوع من الخصوصية، انه ده ممكن يتسمى ارتست بوك يعني، انه ده انا بتحكم فيه، برجع للصفحات بيتغير، بضيف حاجة، برجع اشطب يعني، حتى يمكن واضح هنا مذكرات عائلية خاصة بعدين شطبتها يعني في اللحظة اللي الموضوع بدأ يبقى موجود على الموقع هنا. وهو الخلفية اللي عليها كلام دي يا علي، الخلفية اللي عليها كلام دي ده خطك وكلامك ولا دي جوابات ولا دي؟ يعني دي مجموعة من التساؤلات والأسئلة، لأن يعني في صفحات يمكن في البدء يعني كنت أنا وأمي عملناها، وفي صفحات تانية كانت مكتوبة. هي بس معلومة يمكن عابرة شوية، إنه في نسخة قبل الكتاب ده هي ضاعت مني وأنا في ألمانيا، الكتاب راح يعني، فحتى في اليمين كاتب صورة بدل فائد، بدل اللي اتسرقت هدية من مصر. ايوه مظبوط مظبوط. وكمان يعني جزء كبير برضو من اللي ضاع كان فيه صور أصلية، كان فيه الرو للصور، فيمكن النسخة الجديدة، وهو النسخة القديمة برضو كانت محملة كده بمشاعر مختلفة عن ده، فيمكن هنا بدأت ألجأ أكتر لصور يمكن ليها طابع مختلف، والأسئلة نفسها يعني، إن أنا كنت بحاول أوصل أو يعني أنا قلبت إنجليزي علشان في جزء كامل في المشروع للأسف مش مترجم، فبالتالي الصور مش هتبقى موجودة، بس ما يجراش حاجة. ما يقراش حاجة، ما يقراش حاجة. هو اللي هيتصفح يعني في الصفحة، لو احنا هنبعت اللينك هيلاقي انه القصة ليها جزئين، يعني ليها الجزء اللي هو خاص بالعيلة وحوار. يعني يمكن هنا كنت يمكن خرجت تماما عن فكرة البيت والعيلة، وكنت بتكلم عن كان في وقتها قصة فتيات التيك توك، فأنا كنت مشغول حتى بكتابة عن أفكار يمكن تبقى عامة وبتتشاركها ناس، يمكن ممكن تبقى على الفيسبوك أو حاجة، بس أنا حسيت إنه ممكن ده يتنقل شوية لكتاب شخصي فيه بنتكلم بقى عن فكرة المبادئ والأخلاق، وفي بعض الصفحات أنا بقول طب إحنا هل إحنا ممكن نعرف نفسنا في أنهي طبقة؟ هنا مثلا بتكلم أنا وأبويا من سنة 78 لحد رحلته للعراق، وبعدين لما رجع وإزاي الشغل يعني بيختلف، من حتى فكرة اللبس إزاي ممكن اختلف. يعني يمكن الموضوع هو برضه كان بيقول ان هو بيلبس، كان بيلبس كويس وكده، وبعدين بدأ يلبس جلاليب او حاجه زي كده. لا انا فهمت صح، انا كنت بقرا. بالظبط بالظبط. كان ف مهتم هو. بعدين يمكن الجزء الـ الـ الـ الأهم هنا إن أنا كنت مشغول تماما بشغلي وأنا في ألمانيا، بس بالطريقة بتاعتي اللي بتتغير ما بين مصر وما بين ألمانيا. يمكن اللي كان يعني يعرف أنا بصور إيه وقتها، بعدين لما رحت فالحياة هناك كانت جافة جدا وكانت باردة، ويمكن زود البرودة وقت كورونا يعني واللوك داون، وإنه الشوارع طول الوقت كانت فاضية. فالحقيقة كان الموضوع فيه جزء كده من الحميمية، يعني إنه أنا ما سبت الكاميرا شوية اللي دايما بحطها على عيني ودايما بشوف صور بالعرض وبقرب للناس وبستخدم عدسة بتخليني أدخل شوية وببقى قريب لصور بالطول، وهي كانت شوية شبه الفيديو كول يعني، أو الماسنجر، المكالمات اللي طول الوقت، وهي كلها حاجات شخصية جدا. لحد ما يعني كان عندنا كده زي assignment في الجامعة اللي احنا نصور أهلنا، وبالنسبة لي كان غريب جدا، يعني ان انا احنا كنا كلنا طلبة انترناشونال، كلنا مش ألمان يعني، كلنا من جنسيات مختلفة موجودين في ألمانيا. فحتى وقتها انا كنت كاتب يعني A gloomy life I have and normal landscape، اللي هو يعني شوية حياة مملة وباردة، فانا ازاي ممكن اصور اهلي؟ فكان وقتها فكرة الفوتوشوب انه دي الخلفيات اللي ورا دي انا اللي مصورها، والصور اللي ابويا وامي اتصوروها عندنا في استوديو في البلد كانت حتى الفوتوشوب مش انا اللي عامله، يعني حتى انا كاتب انه ابراهيم عبد الحميد وده قريب هو اللي اشتغل على الفوتوشوب ده. وهي كانت محاولات اولى تماما للتفكير، يعني يمكن ده ممكن نسيبه للنقاش، تجاه الشيء الحقيقي والصورة اللي هي ممكن تبقى فيها نوع من التركيب أو الخيال وكده، إنه يعني إنه إزاي ممكن العلاقة دي ممكن تتربط جوه برضو ألبوم عائلي. يعني لأن مش عايز اروح للموضوع ده دلوقتي في بداية النقاش يعني، بس انا فاكر نص كده كانت كاتباه ايمان مرسال، انها كانت بتقول لما بتشوف صور امها في استوديوهات بتتخيل ان دي برضو مش امها، لان احنا المشاعر. قريناه ده في الكتاب بتاعها اللي هو عن الأمومة واشباحها في نادي الكتاب. فانا كنت متأثر تماما انه يعني معظم صور الاستوديوهات اللي انا بشوفها دي مش شبهي ومش شبه اهلي، لان دايما برضو بشوفهم بشكل مختلف يعني وكده. فأنا كان عندي وما زلت يعني يمكن ده مشروع جديد هشتغل عليه في فكرة صنع الخلفيات، لأن أنا كبرت في هوية بصرية متكونة جوه الاستوديوهات لخلفيات مش بتاعتنا يعني، مش يمكن كلها جاية من أوروبا وجاية من حتت بعيدة، ودايما دي الخلفيات اللي بتبقى في ظهر الصور بتاعتنا، ده بخلاف طبعا طريقة الوقفة وطريقة اللبس وطريقة الأداء اللي بتحصل وقتها. فيمكن المشروع برضو في النهاية، طبعا ما كانش ده في الأول، كان في التساؤل ده بتاع إنه يعني كان عندي الامتياز شوية إن أنا أصنع الخلفيات دي، وإنه طب أنا بعيد اطلع فوق ببقى شوية عالي خالص. عشان نشوف الصورة بتاعت الواد والواد وانت بتتكلم بعد اذنك. اطلع شوية لفوق بس عشان انا عايز اشوف الصورة دي تحديدا. خليها بقى، خليها لو سمحت. عشان انت كنت كاتب عليها، يعني انت كتبت ان هي والدتك قالت لك احنا لازم نحضن بعض، يعني مش كده؟ أنا ممكن كان في جزء في العربي، كان أعتقد العربي أفضل من الإنجليزي في الترجمة. يعني هو طبعا العربي يعني هيريليت للناس هنا اكتر طبعا، اكيد يعني. كمان لو انت مستخدم نفس، يعني لو بخط ايدهم وبنفس تعبيرات الوالدة وكده. يعني هو طبعا النسخة نفسها، يعني يمكن يعني بعض الكلمات اللي كانت تتاخد من جوه الصفحة علشان طبعا لازم تزوم ان، بس يعني هو طبعا ده مختلف تماما عن شغلي، بس انا كنت دايما بحس انه ده الأقرب يعني، وخصوصا في بدء يعني اللقاء لما كنت بتقول فكرة انه ازاي بنعرف التصوير الوثائقي وهكذا يعني، فده نوع بالنسبة لي وقتها كان مختلف تماما، يعني انه انا ما كنتش في اللحظة دي انا ماسك الكاميرا، بس في اللحظة دي انا بقى معايا الصور يعني، مظبوط. طب انت والصور دي بقيت في اللحظة دي في عملية جد يعني، في كتاب والكتاب ده بيتكون، وشعور الكتاب مختلف تماما، انه خلاص هو باقي يعني، هو باقي معايا او باقي مع حد غيري ممكن يشوفه ويتفاعل معاه تفاعل مختلف، هو ممكن يفضل للعيلة وممكن يتنقل لنقلة يعني إلكترونية زي الصفحة اللي احنا شايفينها دي دلوقتي. فالصفحة هنا كانت مختلفة، لان هي مسؤولية مختلفة لطريقة السرد كمان، لأن في صفحات جوه الكتاب هي مش موجودة هنا، وفي صفحات كانت بتخرج يعني، زي أبوك كان شبه نور الشريف وكده. وبعدين ربط الأرشيف اللي هو بالنسبة لي يعني بالنسبة لي بورتريهات مهمة جدا، اتصورت وقت الجيش ولسه موجودة وبتعبر عن فترة معينة، بس هي لما اتحطت في الكتاب هنا فهي دخلت في سياق مختلف تمام. وبتحكي الحكاية بمعنى مختلف يعني. وبعدين عن علاقة التصوير مع الأهل، لأن يعني كنت وقتها يمكن خلاص، أنا يعني كنت لسه بصور أخويا من يومين، بس يعني كنت بقول إنه يعني لم يحدث من قبل وطلب أحد من أسرتي أن أقوم بتصويرهم. وبرضه فكرة الورد في الكتاب، إنه إزاي الخلفيات هي تبان رقيقة جدا، بس نفس الورد ده ممكن يطمس معلومة معينة خلاص مش مهم إنها تتقري، أو مش مهم إنها تظهر أو بتتغير، والدوشة اللي ورا دي يعني، حتى هي يعني في كلام دايما، في جملة مش هتعرفها، في حاجة هتظهر بعدين للأسئلة يعني، زي هو أنا مش مقتنع بالتصوير، مش فاهمك يعني. يعني في ده موجود في الكلام اللي كاتبه الوالد ليك، مش كده؟ ده الصفحة دي تجمع كبير ما بين جميع الأفكار اللي اتقالت جوه الكتاب، فهي مش باينة مين اللي قال إيه يعني، هي في لحظة معينة يعني ممكن الكلام ده بيدخل في بعض يعني، وهي يعني زي ما قلت، هي المحاولة مختلفة تماما يعني، هو كتاب شخصي بس ممكن يبقى ألبوم، ممكن يبقى أفكار عامة تماما عن أحداث أنا عشتها وقت الثورة. بعدين ممكن في اللحظة دي احنا هنعرف الحاجات دي ازاي، وازاي ده الغربة وازاي السفر أثر تماما عن إنه نفس البيت هو شايف الأفكار دلوقتي بطريقة مختلفة تماما وبيعرفها بطريقة مختلفة، بس في نفس الوقت في المساحة للقبول وللتفاهم وللحوار، يعني الحوار ما انتهاش يعني. طب اسمع علي، بص انا هقول لك، انا بامانه ليه طلبت منك انك تعد الجزء ده. اولا من ناحيه انا عجبني، يعني عجبني لما بصيت عليه وتاثرت بالكلام اللي الوالده كاتباه وبالصور وحطها جنب بعضها. وعلى فكره باباك فعلا كان شبه نور الشريف يعني، بس عشان تبقى عارف يعني. لكن لكن هو في حاجتين خلوني اقول لك، خلينا نبدا بده. الجزء الاولاني الكلام اللي انت كنت قلته لي قبل كده لما دردشنا حوالين علاقتك وانت بتصور البدو الرحل وكده، وازاي ان انت بتعمل علاقه مع الناس، وفي الفيلم اللي احنا حطيناه على الصالون كلمه ان انت مش عايز تقتل السبجكت، الشخص اللي انت بتصوره، ولا تفرض عليه حاجه. وانت قلت لي انا ما بعرفش اقول لحد بص يمين بص شمال، يعني مش دي طريقتك في التعامل مع الحاجات. وانا شفت ان يعني هي بدايه كويسه، لان في علاقه قويه هنا بينك وبين الاشخاص اللي انت بتتعامل معاهم. صحيح مش انت اللي مصور الصور، لكن هي اللي انا اعتبرت انها يمكن هي ده الخيط اللي انت ماشي بيه بعد كده، حتى وانت بتصور ناس المفروض انهم غرباء عنك يعني. فانا كنت عايز اخد النقطه دي، نقطه العلاقه الوثيقه اللي بتربطك بالناس اللي بيبقوا في الصور، سواء كانت صورك او صور تانية. اما الجزء الثاني اللي خلاني برضو عايز ابدا بده، ان لما نتكلم عن البدو والروح، انت فهمتني ان انت عايز تعمل البومات، او يعني بتشتغل على البوم لعيله انت اشتغلت معاها ومشيت معاها وكده. وانا لما نوصل للنقطه دي عايز ابقى اتكلم معاك في الحكايه دي، عايز اتكلم على حوالين فكره التوثيق اللي هو موجود طول الوقت، وعلاقه ده بالحياه اللي طول الوقت في حاله حركة وما فيش حاجة مملوكة أو متسابة يعني. يعني أنا كأن في درجة من التناقض هنا، أو يعني كونفليكت بشكل أو بآخر، يعني ما بين الحياة اللي هي طول الوقت بتسيب وراها وما بتحتفظش بحاجة إلا أقل قليل، وبين إنك تراكم ألبوم فيه ذكريات. بس ممكن نتكلم في ده بعدين يعني لما نيجي للنقطة. بس أنا يعني قلت ده السبب اللي خلاني عايز نبدأ بده، علاقتك بالناس وفكرة الألبوم العائلي. فأنا عارف إن أنت يعني مشروع البدو بالنسبة لك مشروع مهم. إحنا يعني ممكن نقفل الجزء الصغير ده ونتنقل بعد كده زي ما تحب يعني، سواء كنت عايز تروح انك تكلمنا وتورينا صور من مشروع البدو بتاعك او اي حاجة تانية دلوقتي، انت برضو الحر. انا يعني ممكن يعني ردا على كلامك، يعني فكره انه يعني هو مشروع البدو الرحل، ممكن احاول اشرحه او اتكلم عنه باختصار. هو من 2015 تقريبا كانت الفتره بنتقل فيها من مصور صحفي لخلاص، يعني كانت الاحداث بتهدى والاحداث بتخف شويه، ويعني وكنت مرهق شوية من بعض الأحداث اللي أنا عشتها واشتغلت عليها. يعني اللي ما يعرفش، أنا من 2012 وأنا كنت بتدرب يعني وبشتغل في مواقع وجرائد مصرية، يعني منهم آخرهم يعني ممكن الوطن. فأنا يمكن المشروع ابتدى إنه أنا بوثق قبائل أو عائلات مختلفة من البدو الرحل، وبتكلم عن أشياء مختلفة، بتكلم عن جوانب اجتماعية وثقافية واقتصادية، بتكلم عن الهجرة وطريقة المعيشة والترحال والصعوبات وكده. بس أنا في الوقت الحالي يمكن أنا مهتم، وده انا يمكن اتكلمنا فيه في المرات اللي احنا اتكلمنا عن المشروع، انه انا اشتغل معاهم مش عنهم يعني. وهي كانت يعني لحظة وقفتني تماما كده في المشروع يعني ده بالتحديد يعني، واحس انه انا بعمل ايه يعني، او انا العلاقة مع الناس دي ممكن تتعرف ازاي او تتحكي ازاي يعني. لان انا بالنسبه لي انا مهموم شويه او مشغول بالقصه مش بالصوره يعني. هي الصور بتنتج، بس هي ما بتقدمش نفسها لوحدها، يعني هي دايما بتتقدم في سياق يعني، والسياق ده بيحكم حاجات مختلفة يعني. الصورة جوه معرض غير انها تبقى جوه كتاب، غير انها تبقى على المنصات الاجتماعية زي الانستجرام، حتى الصورة ليها انطباع مختلف لما بتتحط على الانستجرام عن الفيسبوك يعني. احنا بنشوف الـ او بنتفاعل مع الحاجات دي ازاي. فهي الـ يمكن انا في اللحظة دي بالتحديد بحاول افكر في جميع المشاريع يعني، مش بس المشروع ده، عن الإحساس المختلف تماماً في النطق والمسمع ما بين كلمة مع وما بين كلمة عن يعني. مع هي مختلفة تماماً وليها انطباع مختلف، مع فأنا هيبقى في المساحة إن الشخص ده يقرر هو الصورة دي وعايز يشوفها إزاي وعايز يشوفها فين وإيه اللي ممكن يبقى مكتوب عنها، وفي نفس الوقت هو نفسه عايز يحكي الموضوع من أنهي وجهة نظر، وانه ازاي نوصل لحل يعني. ان هو برضه هو ليه رأي، بس انا في نفس الوقت ممكن اقنعه باللي انا شايفه يعني. ده اولا. تاني حاجة برضه يعني، ممكن نقعد كده نروح ونيجي في فكرة التعريفات المتنوعة وهكذا يعني، انه البدو الرحل وغيرهم يعني، مش بس البدو الرحل، ليهم طابع وخصوصية مختلفة تماما. هم ما لهمش مكان ثابت موجودين فيه، وهم بيترحلوا طول الوقت، وفي نفس الوقت عامل الوقت والعمر اللي اتقضيته مع الوقت معاهم خلاني الأطفال اللي شفتهم بقوا شباب، وناس ماتوا، وناس اتسجنوا، وناس بقوا مش بيشتغلوا في الرعي أو التعشير يعني، اللي هي الكلمة اللي هي الجاموس يعني، لأن هي المهنة دي. أو لو عندك اي سؤال او حد عنده سؤال، لان الموضوع واسع شوية، بس يعني الناس اللي انا بشتغل معاهم هم بيشتغلوا في تعشير الجاموس او بيع الحيوانات في المناسبات، وهم بيترحلوا علشان المواشي او البهايم دول بيتغذوا على بواقي المحاصيل في المدن. وده المهنة اللي تورثوها عن الاجداد يعني. فده اتغير تماما دلوقتي. الاراضي اللي هم اجدادهم اللي هم كبروا، ويمكن الجيل اللي انا بشتغل معاهم اكتر اللي هم عندهم خمسينات وستينات دلوقتي، فشافوا اجدادهم بترحلوا بطريقه معينه، الطرق دي اتغيرت تماما دلوقتي. حصل انه في طرق زراعيه بقت بيوت، وحصل انه بقى في فلاحين بيأجروا لهم ما بقوش بيأجروا لهم، يمكن الاراضي دي اتحولت. فهي البوصله اتغيرت والخرائط دي اتغيرت، ويعني ومن 2015 لحد 2023 الأماكن اللي أنا صورت فيها ما بقتش موجودة تقريبا، بقت حاجات تانية. في قصص مكررة بشكل يعني بشكل غريب يعني. يمكن عم هاني اللي هو يعني اللي هو بقى بطل القصة حاليا وبقى بطل المشروع، وإن المشروع حاليا بقى مخصص تماما إن أنا أشتغل مع عيلة واحدة، حكالي من 3 سنين عن قصته لما حاول يهرب لإيطاليا، ولما وقف في السلوم وبس يعني. يمكن القصة انتهت عند هنا. بعدين آخر زيارة، أنا آسف مش آخر زيارة، الزيارة اللي قبل الأخيرة، قابلته وقابلت سنيم ابنه، فقال لي قول لسنيم الحمد لله على السلامة. فقلت له الحمد لله على السلامة، جاي منين؟ قال لي جاي من حدود إيطاليا. فقلت له يعني ايه اللي حصل وكده، وهي قصه عاديه جدا بتتقال واحنا بناكل يعني، اللي هو انا بالنسبه لي يعني من حدود ايطاليا، فهي يعني واضح انه في مركب اتركب وفي فلوس اتدفعت. فقال لي يعني دفعنا 110، راح منهم 80 ورجعوا 30، والحمد لله سنين جه وكده. فسليم ده انا قابلته هو طفل، وليه صور يمكن تواجدت عندي على الموقع او على الانستجرام. بس هو حاليا عدى بتجربه هجره عدى عليها ابوه، فانا بالنسبه لي يمكن ده التمسكي شويه في فكره هو عمل لم ينتهي ولن ينتهي ابدا يعني. ده العنوان اللي استخدمته في مشاريع تانية، هو ممكن برضو يتطبق على ده، لأن الصورة هي شيء خادع برضو في نفس الوقت يعني. الناس بترتبط شوية بصورة ثابتة، بس يمكن الناس اللي جوه هم بقوا في حتت مختلفة تماما. فيمكن من يعني من صوري المشهورة وردة، هي البنت اللي بترقص بمطوة، بقى عندها 3 عيال يعني، مم. وجوزها في ليبيا. ف ف ف ف وجوزها في ليبيا دي معلومة عرفتها قريب. والعيال كبروا. فده بقى الموضوع بالنسبة لي يعني. حتى كنت بعت لحضرتك كده كلام يعني يمكن اقوله بالعامي شوية، ان انا كنت بقول ان انا خلاص توقفت عند كوني مصور، انا مش مهتم بالصورة، انا مهتم بالقصة يعني. والقصة بقى هي يمكن يعني ممكن دي الوقت ان اعمل شير بقى سكرين تفضل تفضل يا لتفاصيل علي، هنحب المشروع. جدا. ثانية واحدة، على مهلك. الفكرة ان عشان مش هنفتح برزنتيشن واحدة فالموضوع تايه. ولا يهمك ولا يهمك، كلام ودي ضريبة الارتجال. ضريبة هو المشروع انا عند قلت لك المصريين. يعني، قلت لك ما تقلقش، انا فان مش شاء انا الله اعتقد، خير بالعكس يعني، خاصة بيه انا مستمتع جدا. انا ان شاء بشجع الله بس يعني. الناس اللي بيسمعونا ويشوفونا، اللي يحب يسأل سؤال، اللي يحب يعلق تعليق، اللي يحب يستفسر عن حاجة، اللي يحب يشوف حاجة او يعني اي ما اعرفش يعني، يعني ماشي، أنا ممكن أقلب بشكل سريع شوية. أولا المشروع اسمه حاليا، وبرضه يعني يمكن أوقات بقول إنه اسمه مؤقت، بس يعني ممكن ما هو الاسم ده عايش شوية. هو قبل الزحف على التراب كان اسمه ذكرى العسل في أويسنا، والاسمين بالمناسبة يعني الزحف على التراب وذكرى العسل في أويسنا كانوا مكتوبين على ظهر صور من الأرشيف الشخصي اللي مع عم هاني. ويعني وذكرى العسل في أويسنا، أويسنا هي مدينة في المنوفية، وذكرى العسل هم بيستخدموها في اللهجة كأنها ذكرى جميلة يعني، ذكرى حلوة في أويسنا. ووقتها كان المشروع متاخد من فكرة الذاكرة وفكرة اختيار اسم مدينة بالتحديد. ما يعني كانش عندي تصميم معين عن فكرة أويسنا، بس هي كانت بتدل شوية عن الحركة والترحال الدائم يعني. لأن أنا يعني كان في كتاب يعني، أو لي أوت الكتاب، هو ما خرجش يمكن لسه، المفروض هشتغل عليه الشهور الجاية. كان أول صفحة في الكتاب إنه عم هاني بيقول لي اقفل عشان جاموستي ماتت يعني. يمكن أنا وقتها في 2015 ما كنتش فاهم المكالمة دي، بس طبعا يمكن أفهمها تماما دلوقتي علشان سعر كيلو اللحمة وسعر الجاموسة اللي هي تقريبا بقت مش عارف بكام، 70,000 وأرقام كده. بس يعني يمكن أنا وقتها ما كنتش شوية مدرك إنه يعني إنه الحياة كلها قايمة على فكرة المواشي دي، أو وإنه ال وإنه كل المشاكل والصعوبات وناس بتموت وبيتعرضوا لبلطجة، وأحيانا كتير خناقات مع فلاحين وخناقات مع نسب، وهم بدو ولا غجر، ويعني ومشاكل كتيرة بتحصل لهم في الأسواق، ومعاملات مختلفة جوه المدن اللي بيروحوا لها. يمكن ده بقى بقيت مدركه شوية يعني دلوقتي. وفي نفس الوقت يعني يمكن أنا ببتدي من القصة دي يعني على ذكر معاهم مش عنهم يعني. دي صورة أنا مصورها بدءا من 2021، كنت قاصد تماما ان كل الصور اللي انا بصورها ما تبانش هل انا مصورها ولا هي من الارشيف الشخصي بتاعهم. وده كان تحدي شويه، لان في اللحظه دي شويه كان يعني كان بقالي فتره بتصور، فدماغي كانت في ستايل كده معين وفي طريقه معينه انا بصور بيها. فلما بعكس الطريقه دي بحس ان دماغي بتعمل ايرور يعني، بحس انه في اللحظه دي المفروض اصور بطريقه معينه والمفروض عيني تشوف النور بشكل معين. بس كان في تصميم، ويعني يمكن مازال دلوقتي، انه الصور بتاعتي تبقى مش مختلفه تماما عن الارشيف الشخصي معاهم. ويمكن ده حسيته في اخر فتره يعني، ممكن اقلب بسرعه لهنا يعني. دول من الارشيف الشخصي بتاعهم. وفي حاجتين في الصورة دي، إنه أنا متأثر بالفوتوشوب اللي بيحصل جوه الاستوديوهات في منطقة الدلتا، وفي تعاونات المفروض هتحصل، إنه الصور اللي أنا بصورها هحب إن أنا أتعاون مع مصورين استوديو من منطقة الدقهلية والمنصورة وجمصة، وإنهم يستخدموا طريقة حرة تماما بدون تدخل إنهم يعملوا فوتوشوب على الصور بتاعتي. بس يعني اتبسطت انه في اخر اجازه انا الصور اللي بصورهم كانوا اخدوها، وانا بقلب، وكنت بقلب مع واحده صديقتي، هي عدت صوره انا مصورها، فهي ما حسيتش انها صورتي، فحسيت انه تمام يعني، يمكن ده المطلوب يعني، ان الصور تبتدي تتوه شويه ما بين الارشيف الشخصي وما بين اللي انا بصوره. والكتاب اللي انا بشتغل عليه دلوقتي يعني، هو ممكن يتسمى ألبوم شخصي، علشان كان في وعي شوية لاختيار العيلة، إنه العيلة دلوقتي مدياني مساحة شوية، إن الموضوع يبقى، يمكن قلت ده لحضرتك امبارح، إنه يبقى فيه مساحة شوية، إنه ده ممكن يتقال عليه أورال هيستوري، ممكن يتقال عليه تاريخ شفهي، فممكن يخرج شوية من سياق إن أنا باحث أو إن أنا مؤرخ. يعني أنا مش مهتم الحقيقة في القصة دي بتأريخ أو ببحث، أنا مهتم بجانب إنساني أو بجانب. أنت رافع إيديك عايز تقول حاجة ولا؟ لا لا لا لا لا لا، أنا بسمعك. فأنا مهتم بالجانب اللي هو ممكن أولاً بيتعرف فيه فكرة صداقة، لأن فعلاً ممكن أجيب بس صورة لعم هاني، هو لا ده عم لا، بس ما تخلينا نمشي واحدة ورا واحدة، بس الصور عشان جميلة يعني. كنت أقول بس إنه طب اتفضل. إن الموضوع يعني ده عم هاني اللي أنا بتكلم عنه بقالي تقريباً 10 دقايق. بس هو الترتيب مش يعني، زي هو ما تحب زي ما مش تحب ترتيب محكم يعني، فأنا زي ممكن ما تحب زي ما تحب. أقلب بشكل سريع يعني. دي الخيمة بتاعتك انت مش كده؟ آه، أنا اللي بنيتها وكنت عايش معاهم هناك في الخيمة دي. يعني، هي يعني هي كانت ليلة يعني اوكي. أو كويس إنك تقريبا قريت المعلومة يمكن في حتة بس. أنا قلت لك تقريبا لما جيت للاستوديو يعني، أنا وقتها كنت يعني اتعلمت إن أنا أعمل خيمة يعني، أو خيشة يعني، زي ما بتتقال. هي الصور يمكن يعني، ممكن أقول معلومات سريعة قول عن قول الصور يعني. هو في جانب مهم في الموضوع، إنه أنا في، هو الموضوع يعني، هو الموضوع عن عيلة والموضوع اجتماعي تماما، بس هي في أفكار شغلاني لموضوعات تانية كنت ممكن أشتغل عليها، فيمكن دي انحيازاتي الشخصية يعني. أنا مشغول بالزحف العمراني، ومشغول بالطرق والكباري اللي بتتبني وفي المدينة، فبالتالي ازاي ده أثر عليهم، انه في طرق تانية بتتاخد، والطرق التانية اللي بتتاخد دي مش ما فيش خبرة كافية انهم يمشوا فيها يعني، ما فده بيسبب حوادث أحيانا، بيسبب أوقات جاموس بيقع في الترع، فده يا بيموته يا بيأثر عليه يعني. في قصص كتير اتقالت لي انه في جاموس اتذبح يعني، من مجرد ما وقع خرج، فمن التعب والشقى اللي جواه، من عملية استخراجه يعني، اوقات كتير كان بيتذبح على اساس انه ممكن يموت بعدين، فاحنا نلحقه وهو عايش. وفي نفس الوقت مهتم شوية بفكرة الخرائط اللي بتتغير يعني، الخرائط اللي هي ممكن تبقى خريطة شخصية يعني، مش بالضرورة ملموسة أو مقروءة أو متشافة، بس هي في خطة معينة، احنا في الصيف هنروح الأماكن دي، والشتاء هنروح الأماكن دي، فازاي ده بشكل سريع جدا غير ده، فالناس دي بقت بتلف بالبلد يعني، بتلف حوالين نفسهم يعني، وبقوا موجودين في نفس الأماكن، وبقوا موجودين في نفس الحتت. فتاني صورة هي دي في أم بيومي في شبرا في القاهرة، ودي صورة أنا مصورها، بس ده تقريبا بقى شبه مستحيل إنهم يجوا من الدلتا لأطراف يعني، يمكن القاهرة نواحي شبرا ما بقاش ده سهل يمكن دلوقتي. وفي صور يمكن يعني مش لأشخاص بعينها يمكن انا بتكلم عنهم، بس في بقى حاجات يمكن يعني ممكن تعتبرها فيها شيء شويه انثروبولوجي يعني، اللي انا بتكلم عن مثلا الاسماء يعني، هم اساميهم مقرره جدا، سالم وسليم وسويلم ولحد الخامس والجد يعني في البطاقه، فمثلا بيتعرضوا احيانا لكماين بيمشوا عليها، فبيتاخدوا قضايا تشابه اسماء، وده منتشر تماما مع الدواغرة والدلبسات وبعض العائلات اللي أنا اشتغلت معاهم. وطبعا من خلال العيلة برضو يعني بخرج أحيانا. يعني يمكن عم هاني مش موجود في الصورة، بس هو واقف ورا، هو اللي واقف ورا، هو وسليم، ومش بالضرورة ممكن يبقى واقف، يعني الصورة ممكن بالصدفة هو موجود. بس هي في حكي عن فكرة يعني هنا تقريبا في حكي عن فكرة الأسواق مثلا، فازاي الفلاحين اللي من بلقاس بيدفعوا سعر معين لنسبة معينة اللي بتباع جوه السوق، بس البدوي اللي جاي من حتة تانية بيدفع حاجة مختلفة، وازاي مثلا يعني بيبيعوا. فهو في عوامل اقتصادية كتير، يعني حتى يمكن لو جبت صورة فرح يمكن هنا مثلا، فيعني حتى في الموقع يعني او الشغل اللي نزل كنت بتكلم عن المثل بتاع ياخدها تمساح وما ياخدهاش فلاح، انه يعني انه ازاي النسب كان بيحصل وازاي ده اتغير دلوقتي. يعني ازاي ان وردة العروسة يعني اللي انا صورتها كانت بتتجوز فلاح من بلقاس يعني او مدينة، وازاي الاعراف دي بتختلف بقى دلوقتي، وازاي بتتقدم علشان العيشة نفسها بقت مختلفة، وفكرة البيت والاحساس بالبيت بقى مختلف، خصوصا انه بقى تقريبا ما فيش عيلة من الغجر او البدو اللي بترحلوا في الدلتا ما عندهمش بيت دلوقتي، والبيت ده ممكن يتواجد مع الجدة او الجد او الطرف الاكبر يعني، وانه طول الوقت في الرجوع للبيت، يعني هنلف شوية شهر وممكن نرجع نريح اسبوع بعدين نرجع تاني، وده ما كانش موجود في الاول يعني. الاختيارات هنا سريعة شوية، بس هو يعني اللي على الشمال ده محمد من 7 سنين، وده من يومين يعني. فيمكن الصورتين مش قريبين، بس يعني فهي قصة يعني الصور موجودة الحقيقة، يمكن عشان كده عديت بعض الصور، بس يعني دي بعض الاختيارات. في وردة؟ لا لا لا، دي مش دي دي اللي انا بتكلم عنها، دي وردة، دي مرات عم هاني. دي مرات عم هاني. اوكي. ايوه هي دي. هي دي برضو. كان في جانب يمكن ممكن نروح له يعني، بس هو في صور كتيرة جدا خارج الـ الأرض يعني، والترحال وكده، ففي جوانب كتيرة. مولد مثلا السيد البدوي في طنطا ده رحت معاهم مرتين، في مصايف، في يعني في حاجات مختلفة يعني. القصة مش مقتصرة على فكرة المكان أو الحيز اللي أنا بروحه، فده طبعا جانب مهم يعني. خلاني ألجأ من 2 سنين، اشتغلت مع فرح حلابة اللي احنا ننشئ موقع إلكتروني خاص بالقصة يعني ممكن احنا كنا بنقول عليه مسمى يعني اللي هو ويب دوكيومنتري، فهو موقع وثائقي للمشروع ده بالتحديد، لفكرة الترحال انا قلت لك للاسف يعني اللي بيسمعونا احنا قفلنا الويب سايت علشان يعني عشان هو مش متجدد، وعلشان اكتشفنا بعد ما عملناه انه في وقت الويف الاخيره بتاعت فلسطين واسرائيل ان المنصه دي اسرائيليه، فقررنا خلاص احنا هنقفله يعني مش هنفتحه، هنعمل يعني موقع تاني. فيمكن ده اللي خلانا يعني للاسف انا بحكي دلوقتي حاجه مش يعني مش هتبقى واضحه لان الموقع مش مفتوح، بس هو الموقع كان فيه شيء ان هو يعني هو انتراكتف طول الوقت، هو بيتغير طول الوقت، هو بيتضاف عليه معلومات طول الوقت، يعني بعض الصور ممكن ما بتفتحها فبتشوف العيله مثلا زي ما حكيت لحضرتك انه العيله اللي بتتكون من هاني ومراته وسليم ومحمد وحنان اللي قابلتهم في 2015 خلفوا اسماء في 2020، او صوره الحاجه حسنيه اللي بتصورها في 2017 فبعد ما توفت فمنها بخرج لفكره المقابر وهم بيدفنوا ازاي، وهل بيدفنوا مقابر خاصه ليهم ولا بيدفنوا في الدلتا. قصة زي قصة سليم، هي الناس بتقول عايزين نشوف صور أكتر، فمتهيألي ممكن يعني في ناس قالت لي اوعى تقاطعوا، احنا مبسوطين بالحكايه، وفي ناس عايزه تشوف صور تاني، فاحنا ممكن نعمل الاثنين يعني. ممكن انا كنت عايز اسال، وبعدين خفت لما لقيت بقى الناس بتزعق لي، فقلت مش هتكلم. بس لا احنا ممكن يعني نعمل الناس الاثنين، ممكن نعمل الاثنين يعني، ويعني احنا نكمل الحكايه اثناء ما بنشوف الصور تاني. طيب هو ده مش الموقع اللي انا بتكلم عليه، ده لا لا، ما الويب انا سايت عارف. بتاعي، وحتى انا كسول شويه فتلاقوه اويسنا اسويد ميموري اللي هو ذكرى العسل في اويسنا يعني، بس هو اتغير بقى اسمه الزحف على التراب. دي الخريطه للاماكن اللي انا رحتها مع عم هاني. هو انتوا سامعين الصوت؟ سامعين الصوت. ده اللي بيغني ده اسمه ابو عبعاب اللي مهتم يعني. صباح الخير. انا اسف، ده اسمه علي جرمون، انا اسف علشان تمام. اسم حد تاني يعني. اهلا يا زينة الدلال، يا جبادة جبتك اعظم بعدين دي الرحلة بقى كلها كده على بعضها. دي الرحلة. بعدين ده يمكن ده بقى في الممارسة يعني بتاعتي، انه انا بعمل كراسة خاصة بكل مشروع بشتغل عليه. فدي كانت الكراسة يعني بتاعت القصة يعني، دي في طبعا غيرها كتير يعني لان هو المشروع طويل شوية، بس يمكن لو الكلام مش مقروء يعني والكلام اللي مكتوب اعتقد كان أنت ده بتهدي إلى الأطفال، الى ممكن تقرأ لنا الإهداء يعني، لو أنت اهداء قادر تشوفه يعني. اهداء الى الاطفال العاملين بمحاجر الحجر الجير الابيض بالمنيا، والى كل الاطفال العاملين المفقودون من الهجره الغير شرعيه من قريه ابنوب باسيوط، والى كل المفقودين، الى ميادة اشرف، الى كل لحظات الخوف والهجر والظلم، الى كل المطرودين. يعني مش هفسر الإهداء، بس هي أول قصتين دول أنا اشتغلت عليهم في عملي يعني وقت الصحافة، اشتغلت عن الأطفال اللي أصابوا يعني في العمالة بالمحاجر، والهجرة المفقودون من أبنوب كانوا 60 طفل خرجوا من قرية في أسيوط رايحين إيطاليا، والمركب ما يعرفوش هي راحت فين. دي آخر معلوماتي يعني، القصة فات عليها وقت. وميادة أشرف صديقتي في الصحافة يعني توفت في مزمعين عين شمس، وبس يعني. فبعدين دي الخريطة، المدن أو القرى اللي مكتوبة دي كنت بمشي عليها في الخريطة. والعرب الرحل في مصر دراسة أنثروبولوجيا لدكتور محمد أحمد غنيم، دكتور في جامعة المنصورة، وكان من الناس اللي ساعدوني في الدراسة يعني، وطبعا بشكره لأن دي تقريبا نسخته، الكتاب منشور مع دار العين، وما كان بطلوا ينشروه، فهو اداني اخر نسخه معايا وقتها. بعدين يعني ده جزء يعني من السيكونس او الاديت بتاع المشروع، يعني اللي مهتم يدخل يقرا. يعني انا الحقيقه بفتحه معاكم، انا تقريبا ما فتحتوش بقالي فتره، بس يعني واضح انه في وقتها يعني يمكن احساسي، يعني انا ببتدي بثلاث صور ارشيفيه مش انا اللي مصورهم يعني. مفهوم مفهوم. بعدين بقول يعني انه بعد وقت قضيته مع عم هاني انا اتعلمت ابني الخيمه بنفسي، وبعدين بنزل. فدي طبعا يعني فوتوشوب جميل يعني. يعني كنت قاصد بس انت اللي عاملها يعني، انت اللي انا اللي مصورها عامله. يعني طبعا. عملته يمكن بالطريقه اللي ممكن تخيلت يعني انه ممكن عم هاني او اولاده يعني لو هيضيفوا اسماء بنتهم المولوده. اسماء دي انا كنت هناك يوم 14/4 بقت طفله يعني قد محمد وحنان المفعوصه الصغيره دي ما عرفتش اشوفها عشان كبرت. يمكن برضو يعني معلومة، يعني فكرة التعامل مع الستات هناك وكده، أنا بيكون سهل جدا أتعامل مع ست متجوزة وحتى لو صغيرة في السن، حتى لو عشرينات يعني، حتى لو لسه شابة يعني ممكن يبقى عندها 20 سنة وأتعامل معاها، بس بيبقى أصعب بكتير إن أنا أتعامل مع حد أقل من 20 سنة يعني. بعدين يعني يمكن بعض الكلام اللي مكتوب يعني انا اعدي بسرعه، بس يعني انا هنا كنت بتكلم عن فكره الملابس وازاي الملابس ودي حاجه برضو كانت مكتوبه في الدراسه بتتسمى يعني كل سنه بيبقى في موضه، فمثلا في سنه بيبقى في حاجه اسمها تكس السهره، السنه اللي بعدها كيداهم، بعدين في فساتين بيبقى اسمها موت يا مفلس. والموضوع يعني الموضوع كان بالنسبة لي يعني هي اهتمامات طبعا، يعني كنت طول الوقت ممكن احطها يعني فكرة انه مثلا يعني ازاي العرف جوه وازاي القانون بيتطبق والبعض القصص والبعض الحكايات. ويعني ارجع اقول لو يعني لو حد دخل متأخر يعني عن فكرة انه فعلا كان طول الوقت فيه اهتمام انه يعني دراسة دكتور محمد هي دراسة ممكن بتحط معلومات بشكل معين بتترص بطريقة معينة، بس انا كان عندي تصميم شوية ان انا ما يبقاش في معلومات بتتحط، يعني في قصص وفي حكايات وفي مواقف معينة انا حضرتها يعني. فبس يعني فيمكن عشان اقلب بشكل سريع انا اتكلمت عن بعض الصور يعني دي وردة طبعا، الصورة الشهيرة بتاعت وردة، مش دي وردة. والصورة الأشهر بتاعت الرجالة اللي قاعدين بيشربوا. يعني طبعا في فعلا اطفال هم يعني انا متخيل انهم شابات حاليا يعني منهم شمس، يعني يمكن شمس مش من عيلة عم هاني، والسيكونس هنا مش بس دي العيلة، بس برضو في الاحساس بتاع العودة يعني. يعني انا عندي طول الوقت احساس الرجوع اللي هيحصل في يوما ما، واشوف يعني ناس هم بقوا فين دلوقتي. للاسف طبعا في ناس قطعت غصب عني يعني، ارقام راحت، موبايل باظ كده، بس يمكن من ضمنهم شمس يعني وعائلتها بشكل عام، لان شمس من الترابين، واللي يعرف الترابين هم قبائل سينا، وهم كانوا هي وعائلتها عيلتها كانت من قبيلة الترابين اسمهم ولاد حماد، كانوا اترحلوا مش بيترحلوا يعني هم جم من سينا وقعدوا في التل الكبير في الإسماعيلية، تحديدا في كوبري القصاصين، وانا القصه مش مع الطرابين، يعني انا يعني العائلات اللي انا بشتغل معاهم هم عائلات موجودين في الدلتا ونواحي جمصه وبلطيم. فبس هو كان في وقت من الاوقات اشتغلت مع الطرابين اللي مشيوا من سينا وقعدوا في الاسماعيليه، بس الحقيقه دلوقتي مش يعني القصه مش بتتكلم عن الطرابين، هي بتتكلم عن بالتحديد يعني عن الدواغرة اللي هو منهم ولاد سليم اللي هو منهم هاني يعني. دي الحاجة حسنية هي توفت. وطبعا في جزء في الموضوع يعني هو بيربط ما بين شيء شخصي يعني لفكرة ممكن اتكلم عن ده يعني بعد ما في ال أنا عايز أسأل الصورة دي. اه احنا اتكلمنا تقريبا اتكلمنا عنها دي مع بعض في اول مرة. دي من أنا يعني بتكلم يمكن عن الصورة اللي فوق، اللي فوقيها. اه انا كنت هتكلم عن دي. ماشي قول لي. لا بس احكي لنا قصتها. دي من أوائل الصور اللي أنا صورتها الحاجة سعدة، وهي مش مع عيالها وما عندهاش بيت، فهي قاعدة لوحدها في حتة قريبة شوية لموقف في المنصورة، اسمه إيه؟ البلد اسمها دارين أعتقد. وهم يعني ولادها بيروحوا لها ويرجعوا لها، يروحوا لها ويرجعوا لها. وانا فاكر انه في الوقت ده انا كنت يعني هو ده تقريبا بدء القصه، يعني ان انا مشغول شويه بفكره الترحال يعني والتنقل المستمر والقعده من مدينه لمدينه ومن بيت لبيت. وهم كانوا يعني كانوا عكس رغباتي تماما، يعني هم كانوا بيدوروا على بيت. فانا كنت يعني يمكن مش ده الكابشن اللي مكتوب يعني، بس انا كنت بقول انه التناقض ده تقريبا هو السبب اللي القصه دي اتعملت، انه كان في هم اللي بيدوروا عليه انا بدور عليه والعكس، يعني هم نفسهم يبقوا خلاص يعني الرحله دي تعبنا وعايزين نقعد في مكان وكده. وانا وقتها كنت يعني كنت بدور بقى على التنقل وكده. يمكن دلوقتي اختلفت تماما ويعني خلاص عايز اقعد في بيتنا بس يعني هي يعني كانت عايشة في بيت الحاجة سادة، لا ده مش بيت، كانت عايشة في خيمة كانت عايشة في خيمة لوحدها، لوحدها، ولادها وهم بيروحوا مشاوير ويرجعوا لها هناك. ما بيرجع لهاش، بيرجعوا لها كل مثلا اسبوعين او حاجه يعني، اها مش دايما بيبقوا قريبين منها. او يعني مع بعد وقت يعني كان في حد من جامع قريب في البلد يعني كان بيروح لها يوم ويوم يعني في الحدود دي يعني. يعني اتكلم عن ده يمكن لفكره استخدام الارشيف، يعني انه يعني زي ما قلت في الاول انه في دايما مشاكل مع الناس اللي هم بيمشوا بالبهايم مع اصحاب الاراضي الفلاحين، يعني انه يعني في ممكن حد يؤمر حد انه يرجع يعدي من حته تانية علشان لو الزرعه لسه خضرة او لسه يعني فيها ميه، فده ممكن يبوظ له يعني السقية بتاعته يعني زي ما هم بيقولوها. او اوقات كتير ممكن الدنيا تسرح يعني منهم والحيوانات تدخل الارض فياكلوا يعني من الزرع، ففي مشاكل ادت لموت ناس، وفي مشاكل كبيرة حصلت للموقف يعني ممكن يبان صغير في طريقة حكي بس هو كبير جدا بالنسبه لهم، اللي هو حد يقول له ارجع لف من حته تانية او يدخل من حته مختلفه. على جانب تاني فكره يعني انهم اوقات كتير ممكن يتعرضوا ان حد يدخل عليهم وياخد منهم جاموس او حاجه، فدايما في فكره السلاح والحمايه وكده. فانا يعني انا مع العشره يعني، كان عيله معينه قالوا لي طب ما تصور، يعني هم معاهم سلاح بس هم يعني بيقولوا لي طب ما تصورنا بس من ظهرنا وكده. فانا علشان الحمايه يعني ليا وليهم كمان كنت بقول لهم انه لا يعني مش مهم يعني فهو يعني حرفيا في بعض الاختيارات، يا من صور انا صورتها يا من ارشيف يعني. ده ابو عم هاني اللي هو في النص، وهو كان طب ما تاخد صورة أبويا، يعني هو مش بس أبويا مات، لا ده وقت جمال عبد الناصر كان بيترخص لهم إنهم يشيلوا سلاح، أو وقت السادات يعني، وقت فات يعني، كان في قانون بيسمح للناس اللي هم معاهم أكتر من رأس جاموسة إنهم يشيلوا سلاح للحماية يعني. هو ده مش موجود دلوقتي يا علي؟ ده مش موجود دلوقتي. أه اها ف... ف ف يعني يمكن الموقع التاني انا كنت كاتب القصه كامله يعني، انه ازاي ممكن في التوثيق نلجا لا طبعا بعدين انا بدات الجا لبعض المشاريع الكولاج وحاجات ممكن بتستخبى وحاجات بحط حاجات على حاجات، بس يمكن الصوره الصريحه جدا دي اللي هي فوتوغرافيا برضو كانت مهمه يعني. في مثلا صورة تانية أنا أقلب وأرجع تاني بس طب بص، أكمل. لا هو عندك سؤال مصطفى بيقول هما كانوا ليه مهتمين يتصوروا؟ وإيه إزاي كانوا فاهمين فكرة التصوير يعني بالنسبة لهم، أو تصويرهم كانوا فاهمينها إزاي؟ شايفينها إزاي؟ ماشي جميل، ممكن أقرأ السؤال لو هو كاتبه. هو كاتبه بالإنجليزي. Why were they interested to be photographed? What did they understand about photographing them? The اوكي انا perception, I think. مصطفى يوصل الـ perception بتاعهم من فكرة التصوير. اوكي والله هو يعني هو هي اهتمامات يعني اهتمامات مختلفة الحقيقة يعني. هو مش كل في البداية مش كل العائلات كان عندهم نفس الاهتمام، وده كان ليه عامل كبير انه انا اشتغل مع اكتر حد عنده قبول للفكرة يعني. يعني فهو لو بتكلم عن عم هاني بالتحديد دلوقتي والقصة واقفة عنده، هو عنده هوس بالتصوير يعني، عنده هوس فعلا انترستنج. بالظهور. ويعني يمكن حتى في قصة يعني كده طول الوقت هي لطيفة شوية، انه هو حابب يمثل فيلم يعني. يعني ف ويعني ممكن ما اتكلمش عن ده، ياخد وقت شويه، بس هو في طول الوقت يعني في طول الوقت احساس كده انه هو بقى بيعمل شيء مشترك ما بيني وما بينه، وبنعمل حاجه وكده. البدء بالمشروع، الموضوع كان في نوع من التوثيق الصحفي اللي بيتكلم عن بعض المشاكل اللي هم مهمومين بيها. فده كان اهتمام أولي، إنه يعني هي القصة ابتدت بإن أنا نشرت قصة مع صحفي اسمه عبد الفتاح فرج عن مية غرقت خيامهم. بعدين كان في جزء تاني عن أمراض بتصيب الحيوانات ومش بيلاقوا علاج في مستشفيات بيطرية، بما إنهم مش بيبقوا من المدينة اللي هم فيها، وفكرة صرف علاج من مدينة تانية لمرض ممكن يجي بشكل مفاجئ. بعدين زي ما بقول انه انا يعني انا اهتميت بالشخص اللي هو بيقول لي تعالى، اللي هو عايزني ابقى معاه، اللي هو في انبساط كده يعني، انه صديق يعني، اكتر من انه يعني بقى حد هو مش فارق له تماما انه المشروع ممكن يعني كل ده ما طلعلوش ناتج كتاب ممسوك في الايد او انه تحول لمعرض. بخلاف طبعا انه المكان بقى فيه نوع من دلوقتي ما بين الميكس ميديا يعني، ان انا بعض الصور ممكن هو بيساعدني انه ممكن يتخيط عليها او يتطرز عليها. تاني حاجه ممكن لا ما فكره، فهمتش دي علي، اتخيط عليها ويتطرز عليها بمعنى ايه؟ والله في جزء كبير من المشروع مؤخرا مرتبط شوية بالتطريز يعني. هم في سيدات بيشتغلوا في التطريز والخياطة شطار جدا، بيعملوا سجاد وبيعملوا شيلان وكده. فأنا يعني مؤخرا، يعني ده ما كانش في الأول، بقيت مهتم بالطباعة ومهتم إنه بعض الصور اللي أنا بصورها هم ممكن يعملوا لها يعني بالبلدي زي إطارات أو يضيفوا عليها جزء يعني. فده من ضمن الحاجات اللي يعني في 2023 يعني بشتغل عليها، يعني دي ما كانتش من البداية يعني. اوكي. يعني بس انا كده حاسس الموضوع مش موضوع يعني كاميرا والتصوير قد ما هو العلاقة الخاصة اللي بينك وبينهم، هي دي اللي بتفتح الباب لأي نوع من أنواع التعاون والاستعداد والاستجابة للكاميرا والوقوف قدامها وكده، العلاقة الشخصية. وللحقيقة هو العلاقة دي خدت وقت يعني، وهو الوقت ده مش يعني هو ما كانش مترتب له اللي هو احنا هنقعد لحد النهاردة اتكلم عن القصة دي بالتحديد يعني، وخصوصا انه شغلي في الصحافة كان سريع جدا، كان طول الوقت هنروح المنيا نعمل حاجة عن يمكن كان في شيء قاسي بالنسبة لي في الصحافة، اللي أنا بتعرض لقصص فيها حاجات تقيلة جدا وفيها مشاكل كتيرة جدا، بس في سرعة في نفس الوقت، اللي هو مفيش وقت ومفيش الإتاحة إن إحنا نقضي الوقت ده يعني، مفيش إمكانيات كمان إنه يعني أنا رايح المنيا علشان أقابل حد مصاب من مكنة، أنا تقريبا بمجرد ما بوصل البيت أنا عايز أصوره علشان أنا راجع في نفس اليوم علشان عندي تقريبا شغل تاني يوم. فده كان قاسي جدا بالنسبة لي، إن أنا في حاجات ما بتلحقش حتى أخرجها من دماغي يعني، حتى لو هي قاسية جدا وعايز أتخطاها، بس هي من كتر ما هي كانت سريعة جدا يعني انا كنت عامل الاهدائين لو هتكلم يعني عن القصتين دول بالتحديد يعني، انا فاكر بالتحديد قريه ابنوب، انه يعني الصحفي اللي كان بيشتغل معايا وقتها كان عايز نصور اكتر كم من العائلات، اللي هو يعني وعائلات يعني 50 طفل يعني، اللي هو موضوع كبير يعني. فانا يعني يا ابن الناس، طب نقعد، طب يعني فالموضوع كان بالنسبه لي قاسي جدا، انه في مشاعر واحاسيس يعني صعب يعني، انا مش عايز ارجع للموضوع يعني، بس ممكن يبقى الموضوع مفهوم. فده خلاني اكتر اروح يعني الحته فيها براح وفيها وقت وفيها يعني بالتأكيد العوامل الاقتصادية، يمكن دلوقتي ما بقتش عندي نفس الطاقة ولا نفس القدر يعني إنه ممكن أروح زي الأول يعني. هو الأول كنت بروح بس كده نقعد، الكاميرا ظهرت متأخر في، وبعدين المشروع ده بالتحديد هو سيلف فاندد يعني، هو مش مدعوم من جهة، وكان طول الوقت بقدم على حاجات وما بتظبطش، فاحس انه تمام يعني، يلا بقى في براح اكتر ان انا اجرب وان انا اعيش وقت اكتر وكده. فده برضو من ضمن الحاجات يمكن اللي خلتني طول الوقت حاسس ان الموضوع ممكن يتقضى فيه وقت ويتقضى فيه يعني حياة كده، زي ما بقول لك. وهو فعلا كل مرة بيبقى فيه إحساس مختلف تماماً، إنه في شيء بيتغير وبيتغير بشكل سريع جداً يعني. يمكن لو هنخرج يعني من مشروع البدو لحاجة تانية، لو يعني إنه يعني إزاي الصور اللي إحنا صورناها وكنا بنتعامل معاها إنها صور معاصرة لأحداث معينة، إزاي اتحولت لأرشيف فجأة كده يعني، هي بقت حاجات بتتأرشف وبنتكلم عنها يعني، مش بس إنها حصلت من 10 سنين أو كده، كأنها حصلت من قرن فات يعني، كأن الموضوع فات عليه وقت واتركن يعني. فده بالنسبة لي هي يمكن عوامل الوقت، وخصوصا مع المشروع ده، إنه هو يعني مش عايز اقول بيطبخ يعني، بس هو واخد وقته كده يعني، هو مفهوم مش مفهوم. طب مش انت مش حاسس يا علي ان يعني ان نمط الحياة ده هيختفي في وقت من الاوقات؟ لا حاسس يعني، حاسس بس هو مش مضايقني يعني. يعني لو هو نمط يعني، يمكن لو يعني يمكن كنت بتكلم انا وفرح بالتحديد في المشروع ده يعني، انا مش مضايقني مثلا السوشيال ميديا اللي هي بقت موجودة، فبقى في يعني انا، لان انا بتكلم عني بلساني دلوقتي، انه الشباب اللي هم اقل من 30 سنة هم ما بقوش مشغولين تماما بمهنة البداوة يعني، وبقوا مشغولين بحاجات تانية، وبقى في تيك توك كتير قوي يعني بيتعمل، ويمكن الموقع كان فيه جانب كبير قوي لفكرة التيك توك اللي بيحصل. في مهن مختلفة تماما بقت بتتعمل يعني، بقى في حلاقين، بقى في مهن اللي هي شوية يعني ممكن تتعلم على كبر، لأن الـ يعني هم بيكبروا بيبقى فرصهم للتعليم قليلة، وبيبقى مش كلهم بيروحوا لصنعة، فبيتعلموا صنعات على كبر شوية يعني، على 15 و16 سنة، وده عمر كبير إنه حد يتعلم فيه صنعة يعني. في نفس الوقت برضو يمكن أنا كنت كاتب ده في المشروع، وعلشان كده بقول إن المشروع ده مش بحثي. لما بتكلم مثلا عن تاكس السهرة والفساتين اللي كانت بيبقى ليها اسم وكده، فما فيش نبرة حزن يعني ان الحاجات دي بدأت تختفي، وبقى في تأثير بالمدن اللي هم بقوا فيها وكده. انا بحكي يعني، والحكي ده هو بيفتح مساحة للتفاعل، ممكن يجي بحب او يجي بكره او يجي بانبساط او يجي بحزن يعني. ما انكرش انه في بداية المشروع كان عندي تأثير تماما بألوان اللبس وبالحياة وبالكانون اللي بتخبز عليه وبالأفراح وكده، بس حتى في يعني دلوقتي بقى انبهاري ده قل يعني. يعني انا فعلا ما بقتش بدور على الغامض يعني، والشيء اللي ممكن يبقى مثير، على قد انه مهتم فعلا بحكايات يعني. يعني يمكن لو بتكلم عن مشروع البدو بالتحديد، انا يعني قصه سليم اللي هو اتكرر معاه نفس قصه ابوه للهجره، والهجرتين فشلوا، بس الهجره الاولانيه كانت مش مكلفه فلوس، بس الهجره الثانيه كلفته 110,000، ضاع منهم 80. فانا يعني انا بالتحديد يعني، يمكن الحاجه دي مش منشوره لسه، بس انا قعدت افكر كتير قوي انه ازاي اصور بورتريه لسنين يوضح الجانب الهجره المكرره دي. وقعدنا نتكلم كتير، وانا قعدت افكر كتير، يعني تاني زياره كان بقول له يعني، بقول له في ناس سافرت معاك؟ قال لي اه، وفي ناس عدوا يعني. هم كانوا 3 مراكب بتتحرك بالترتيب يعني، من ليبيا اول مركب عدت، الثانيه والثالثه اتاخدوا، هو كان الثانيه، والتالتة اللي راحت بعده اتاخدت يعني. فقلت له طب هم فين دلوقتي؟ فقعد يقول لي اساميهم، فقلت له طب ما توريني الفيسبوك بتاعهم. فبدات يعني ابعت لهم اد، وهو يعني حاليا بقى عندي اكونت خاص للقصه دي اسمه علي زرعي بس بالعربي. وكله يعني كل يعني هو انا قصد شويه انه يبقى في زي ما في موقع يبقى في اكونت خاص بالقصه دي. فهو وقتها يعني هو بيفتح، فهو كتب إيطاليا، فهو السيرش أو اللي طلع من عنده على الفيسبوك هي عبارة عن غرق ومراكب فأنا بالنسبة لي يعني، وأنا بحكي عن ده المفروض يعني، أعتقد إن أنا هنشر ده قريب مع مكان يعني، أنا بالنسبة لي الموضوع مخيف، لأن إيطاليا بتاعته هي مش يعني، هي مختلفة عن إيطاليا بتاعت حد تاني هيدور عليها وكده. وهي يعني لو بنتكلم عن انواع مختلفه من التوثيق والتصوير، انا بالنسبه لي دي صوره يعني، هي السكرين شوت اللي انا اخدتها، حتى ما صورتش التليفون يعني. يمكن قبل كده كان في الاحساس بتاع ان انا احط التليفون واثبته بطريقه معينه، بس انا يعني انا بالنسبه لي هو السكرين ريكورد اللي عملته من تليفونه لحظه البحث عن كلمه ايطاليا، كان خلاص يعني انا حتى قبل السكرين ريكورد ده كان في ناس انا نزلت صور ليهم وهم منزلين صورة شط وكاتبين يا رب نوصل وحاجات كده. وهي فعلا الحاجات، يمكن يعني يمكن طبعا دي حكاية بتتقال من وسط حكايات كتير، بس هي الحكايات دايما لأي مصور وثائقي أو مصور صحفي هي كأنها خيط وبتلضم يعني. يعني أنا ما زلت مهتم بفكرة المية والغرق يعني. وفي نفس اللحظة دي أنا كنت بشتغل عندي في البلد، احنا عندنا قصة كده يمكن مكررة في مدن يعني موجودة في مصر، يعني إن كل رمضان في طفل بيغرق في الترعة، كل رمضان يعني من وأنا طفل وهو في طفل بيغرق في ترعة. والسنة اللي بعدها نتكلم إنه العيال ما تعومش، ففي عيال تروح من وراء أهاليهم فيغرقوا وهكذا يعني. فانا يعني انا برضو بالنسبه لي فكره ان ازاي الحاجات بتتوصل ببعض، لان قسوه ان انا اروح للاهالي عشان اصورهم بقى شيء بالنسبه لي يعني صعب حتى ان انا اتخيله يعني. بس هي بقى في فكره الخريطه يعني والخريطه جت برضو من شاهد حد يعني هو بينزل يجيب العيال اللي هو بيشتغل في فرقة إنقاذ وبس يعني، حطينا زي دبابيس يعني عن الأماكن اللي الأطفال غرقت فيها يعني. وبرضو دي بالنسبة لي صورة يعني طبعا فهي الصورة يعني طول الوقت بتقدم نفسها بأشكال مختلفة، وطول الوقت ممكن نتفاعل معاه تفاعل مختلف. فأنا يمكن هنا حتى كلامي بحاول أفرق ما بين الفوتوغرافيا وما بين الصورة يعني، معنى مختلف. وأنا مهتم في شغلي بالصورة المعرفية والصورة البصرية، اللي هي مش بالضرورة لازم تصنع من يعني جوه كاميرا أبقى أنا شاهد عليها يعني. يعني ف ف فحق الحقيقة اللي يعني انت وصفته ده مؤثر وواضح وقوي ومعبر جدا عن الفكرة. يعني قادر اتخيل يعني السكرين شوت بتاعت السيرش اللي عمله المسلمين يعني معبرة جدا وبتحكي حكاوي كتير لوحدها في حد ذاتها. يعني شكرا يا علي، دي نقطة مهمة الحقيقة وقوية كمان جدا. تفتكر ناخد أسئلة قبل ما نروح لحاجة تانية ولا؟ يا ريت. انا كنت بفكر نعمل ايه بعد كده. الاول قبل ما ناخد اسئله او نشوف كده، انا عايز اسالك لو في اي جزء تاني في موضوع البدو والرحى اللي انت عايز تتطرق اليه، لان غير كده في الاغلب هنتنقل نعرض حاجه تانية من شغلك لو تحب، يعني من الحاجات الكتير اللي انت عملتها، فالناس تاخد فكره عن كل الجوانب اللي انت عملتها يعني او اللي انت اشتركت فيها وكده. فيعني لكن احنا ممكن نشوف. امل اهو، في امل رفع ايدها، فخلينا وأمل وفي نتاشا كمان. فطيب نبدأ بأمل، اتفضلي يا أمل للميكروفون أولا معاك. أنا طبعا بحيي أكمل صديقنا، يعني مش محتاج كلام. أنا ما خدتش ولا صورة. لا أنا بقول بقى أنت غواص في بحر الفوتوغرافي بقى، فأنت بتجيب لنا فعلا الدرر يعني. الله يخليك. أنا طبعا مبسوطة جدا بعلي وبصوره وبحديثه الشيق السلس وحداثة سنه، يعني أنا مش عارفة سنه كام بس واضح إنه هو صغير يعني. ف أنا ممكن يعني أفتحه، هو لسه تمام 29 سنة رايح. والله يعني انا ببقى مبسوطه لما يبقى في حد صغير كده بيتكلم بالنضج وسعه الاطلاع دي، لا والبصيره يعني انت عارف بتبقى فارقه قوي بالذات للاجيال الجديده دي، الواحد بيحسها بتبص تحت رجليها ساعات يعني. انا بس كنت عايز اسال علي، يعني انا مستمتعه طبعا بالصور بس انا بحس ان الصوره دي كائن لوحدها، يعني ملهاش علاقه قوي بالحكايه. يعني انت ممكن تاخد الصورة واللقطة انت تحس فيها بالجمال وتحس ان انت عايز تقعد تتأملها، وانت من جواك ممكن تخترع حكاية للصورة، او انت الصورة تاخدك لحكاية ممكن تكون بعيدة تماما عن الحكاية الحقيقية. فانا عايز اقول يعني الصورة دي ممكن ملهاش علاقة بالحكاية الحقيقية، بتبقى انت اللي بتديها الحكاية بتاعتك او انطباعك او توقعك للي وراها. فانت لما حكيت الحكايه بالكلام انا حاسه ان كده انت الصوره يعني بقت واقعيه اكتر، يعني بقى فيها حياه حقيقيه اكتر، وحكت الحكايه بحق وحقيقي. فمش عارفه يعني هو لازم الفوتوغرافي ما يحكيش الحكايه اللي ورا الصوره ويسيب المتلقي هو بقى اللي يحط حكايته هو للصوره؟ والله يعني أنا افتكرت دلوقتي حد كان يعني كان بيدرس لنا تصوير، وكان بيقول لنا إنه هي ما فيش صور بتتقطف من على شجرة، يعني هي طول الوقت الصور ما بتقدمش نفسها لوحدها، يعني إحنا عمرنا ما هنشوف صورة غير في مكان، يعني يمكن كنت بقول ده في الأول، فهي دايما دايما في حكاية، يعني هو الصورة جوه معرض في ألمانيا ليها طابع مختلف عن الصورة جوه معرض جوه القاهرة وجوه القاهرة فين، فده ينطبق على فكرة بالنسبة لي، يعني ده تعريف الشخصي بالنسبة للكتب أو هي حتى يعني ترتيب الكتاب، يعني يمكن الفوتو بوك يعني اللي هو الكتاب المصور هو شبه الرواية برضو، يعني الشخص اللي بيشتغل عليه هو بيحط له مقدمة وبيحط له بداية ووسط ونهاية، وبيبقى قاصد انت بتبدأي منين وبتقري الكتاب ازاي، حتى يعني لان يعني خلينا معترفين ان الصور ليها لغة والصورة ليها لغة معينة، واللغة دي الكتاب هو بيقدمها بشكل او باخر، فهي اعتقد انه سواء يعني على حسب احنا معرفتنا او رؤيتنا للغة دي ممكن تبقى ايه، يعني هي اللغة دي ممكن تبقى مكتوبة ككلمات يعني كلغة إشارة، يعني إحنا بنقرأ كلمات، أو اللغة دي ممكن تبقى في اللي أوت نفسه اللي هو تصميم الكتاب والترتيب وكده، فأنا بحس إنه في الحالتين دايما في قصة الشخص ده بيحاول يقولها. يعني تاني حاجة بعيدا عن في خناقة تقريبا، لا انا كان في حد فتح الميكروفون انا قفلته. لا لا تمام. نسمع تاني عنك حاجة نسمع عنك. تاني حاجة انه يعني ودي حاجة يعني يمكن بتتقال في فكرة الستوري تيلينج وكده، انه صورة لوحدها ليها معنى تماما بيختلف لما صورة تانية بتتحط جنبها بدون اي كلام، يعني هو بدون اي وصف او بدون اي اشارة ممكن يكتبها المصور او يكتبها الفوتو اديتور اللي هو ممكن بيعمل كتاب او بيشتغل على ويب سايت، يعني بيشتغل على موقع، فدي برضو حاجه تانية. ثالث حاجه لو برد على سؤالك يعني او برد عن فكره يمكن عامه، انه انا مش بشوف ان الفوتوغرافيا هي بتقدم حقيقه، يعني مهما كان الصوره الفوتوغرافيه، يعني فهي يعني أنا بفتكر كده جملة يعني دايما كانت تقريبا على ما أتذكر يعني قالتها سوزان سونتاج، وهي أديبة أمريكية، كانت بتقول إن إحنا أو أنا آسف مش سوزان سونتاج، ده رولان بارت أو يعني حد ما بينهم، إنه إحنا ما بنفكرش في الصورة اللي إحنا بنشوفها، إحنا بنفكر في اللحظة اللي قبلها واللي بعدها أكتر بكتير من الصورة اللي هي بنشوفها. فأنا ده يمكن يعني فلسفة بسيطة يعني في مشروع البدو، إن الصور اللي الناس بتشوفها هي حصل كتير جدا قبلها وبعدها أكتر بكتير من اللي اتقدم، فيمكن علشان كده في دايما إصرار إنه يبقى ال انه انها تتقال قصه مصوره، يعني القصه تيجي قبل الشيء المصور، يعني على اساس انه ان هي بتتحكي، وبتتحكي طبعا في سلطه للحاكي، يعني في سلطه موجوده انه انا مختار المجموعه دي بالتحديد من السنين دي بالشكل ده، فهو في انحياز، طبعا في انحياز لبعض القضايا الاجتماعية اللي شغلاني بشكل شخصي، انه بحاول اشير ليها حتى لو ما اتكلمتش او حتى ما قلتش حاجة، بس هو واضح انه يمكن انا مهموم شوية بالمشاكل دي او بالحاجات دي، فهي بتظهر يعني وبتقدم نفسها. تمام يعني. طيب نتاشا عندها سؤال، وفيش بعد كده في اتنين كاتبين حاجة على على الشات، هبقى نتناقش فيها. اتفضلي يا نتاشا. شكرا ليك يا أكمل، و بجد على رأي أمل أنت غواص في بحر الصور بجد. حاجة جميلة قوي يا أكمل، وشكرا يا علي، شكرا والألبوم الصور اللي أنت عملته في بداية اللقاء حلوة قوي. أنا عايزة أقول لك إحنا عندي، أنا عندي صور بتاعت عيلتي، أنا نفس الصور اللي عندك دي بالظبط، يعني كأن الطبقة المتوسطة دي كانت حاجة واحدة. حتى الصور الصغيره اللي فيها رجاله ومصوره باللبس العسكري والجيش، انا عندي اختها بالظبط، والله لو شفت مش هتصدق نفسك انه قد كده الطبقه المتوسطه دي كانت كيان واحد بنفس افكار واحده برؤيه واحده بتعمل نفس الحاجات. ووجعتني قوي الكلام اللي كان مقولتها الكاتباه او انت اللي كاتبه، واحنا كبرنا يا علي، الكلمة دي الجملة دي وجعتني قوي قوي. احنا كبرنا يا علي بجد. والصورتين اللي حطيتهم في مشروعك عن عن البدو، انت انا مش عارفة انت تقصد ده ولا لا، بس انت نقلت لي مشهدين، مشهد البدوي ومشهد المزارع، يعني وبيتعاملوا مع بعض ازاي. مشهد حلو عجبني برضه، شوف المزارع قد ايه بيخاف على زرعته وقاعد جنبها وكده، وبرضه البدوي اللي يا عيني عايز الغنم بتاعته او الجواميس بتاعته ترعى وكده، يعني حالنا يصعب على الكافر والله يا علي، مش بس احنا كبرنا يا علي. بشكرك جدا والله، انا مبسوطه انكم، لا انتوا شباب جميل والله، انا مبسوطه بيكم قوي قوي. واتكلم تاني يا علي وما تقطعوش يا اكمل بليز من لا فضلك لا والنبي. حاضر يا حاضر تمام. حاسه ان عنده حاجات كتير قوي ما ورا عارف الصور. طب ما عارف يعني هي مش الصوره في حد ذاتها، بس الحكاوي اللي قبل الصوره دي جميله قوي قوي قوي، وتنفع تبقى حكاية هايل هايل. ما كان لسه علي في وشكرا كلمني ليك يا علي، شكرا يا اكمل. العافية ستي. علي كان وكبرنا يا علي. بيكلمنا ده حقيقي فعلا بجد. طيب بص وحلة المحشي، يعني انا عايزه اقول لك انت كتبت مواصفات يعني كلنا شفناها وعشناها والله. وانا كبيره، انا خمسينات يعني مش صغيره، فانا عايزه اقول لك لا يعني احنا عشنا ده برضو. شكرا. طيب بص دلوقتي في اكتر من حاجه، بيلي رفع ايده، هو كاتب هنا وكان عايز يتفرج على الصور تاني، وهنعيد له الصور بقى يعني، بس حتى يمكن في الاخر ممكن نعمل زي سكرول كده لحاجات كتير. احنا في الاخر هيبقى في فيديو كده دقيقتين او 4 دقائق، ومع اغنيه لاحمد برين، عشان يعني ما نقدرش نقفل اللقاء مع علي من غير ما نسمع احمد برين طبعا. فهيبقى في صور كتير من اللي انت شفتها وصور ما شفتوهاش، لكن ممكن نعمل حاجات تانية، وهنحاول يعني نعرض على مشروع تاني يا بيلي، يعني ما تخافش. واحدة بس ركاب، أؤمر يا بيلي، بتقول إيه؟ واحدة ركاب يعني كده، يعني نشوف على الأقل بتتكلموا في إيه، خليكم جدعان. أنت جيت متأخر ولا إيه؟ أيوه جيت يلا يا علي، ما حاضر بصوا بس بالراحة بالراحة بس بالراحة. يعني هزعل أضايقكم، أنا بقول أهو. تمام. معلش يا علي، واحدة ركاب سريعة كده. ركاب هعمل لك سريعة ميوت جدا. يا بيلي. ما هروح فاتح تاني. يلا ركاب سريع يا علي بليز، عشان أفهم بس كلمته في إيه. حاضر ركاب سريع جدا في دقيقتين. حاضر حاضر نسي حاضر يا شباب. حاضر. وهلولة القمر، هلا عصمت هنا، صباح الفل يا قمر، عن إذنكم. طيب دلوقتي في حاجتين، في سؤالين، في واحدة بتسأل السؤال اللي أنا سألته لك برضه قبل كده عن الفرق بين البدو الرحل والغجر. لو في يعني فرق حقيقي او مجرد يعني الناس مش عايزه تقول الاسم ده بس بتقول الاسم ده، فيعني قول لنا كلمتين عن ده. وبعدين مصطفى لانه ما بينساش حاجه طبعا، فبيسالك على موضوع الميدل كلاس اللي انت كنت اتكلمت عنه في الاول، لما بتقول ان انت كان جزء من بدايتك لموضوع للدخول. ما اعرفش انت قلت كده ولا هو مصطفى اللي بيستنتج، بس يعني اني هي، وكان بيتكلم على اذا كانوا يعني البدو او الناس او العيله اللي انت اشتغلت معاها resolved the problem of middle class، اللي هي العلاقه بين الجنريشنز والبيرنتس والتشيلدرن وبتوين المين اند ويمن. مصطفى لو نقلت سؤال يعني سؤالك غلط يبقى وضحه لو سمحت. وفي رغد عايزة تشوف صور كينيا، ما اعرفش بقى في عندنا صور كتير ليها ولا لا، بس يعني عايز تتفرج عليها. تمام، بس فدول اللي موجودين دلوقتي، ناخد الكام سؤال دول وبعدين نشوف هنتنقل على ايه بعد كده. طيب حاضر، أنا هشير يعني الصور لبيلي بعد ما أرد، علشان يعني اتفضل اتفضل. السؤال اللي هو الفرق ما بين البدو اللي في الدلتا والغجر، هو يعني الحقيقة يعني ما اعرفش ممكن اجاوب ازاي، بس هو هي كلمة غجري او المسمع او العلاقة ما بين كلمة الغجر والثقافة هنا، هي دايما ليها مسمع انها مسبة او انها ما بتستخدمش يعني مع كتير في نطاق الدلتا، غير للشتيمه يعني، ان الاطفال ممكن يتشتموا في المدارس انهم يتقال لهم انتوا غجر، او لتعامل في اسواق، فممكن يبقى حد مثلا يعني ده اللي انا بسمعه يعني، انه هيتفاصل معاهم فممكن الكلمه دي تتقال لهم، فهي كلمه اصحاب الصور نفسها ما بيحبوش يستخدموها على نفسهم، فانا الحقيقه برضو ما بحبش استخدمها يعني، انا بحس انها ملهاش مكان، ولو وبقى أو ولو لا لو ليها مكان فهي ممكن تضايق صاحبها يعني، أو الشخص اللي ظاهر، فأنا الحقيقة مش متعمق قوي في الشرح يعني، أو مش مشغول قوي بإن أنا أفرق يعني ما بين الغجر وما بين البدو يعني، لو ده ردا على السؤال يعني. يعني هو تاني حاجة، هو كان ايه سؤال مصطفى اكمل لو كان تفكرني؟ له علاقة بالميدل كلاس يعني، وهل دي if they resolve the issue of the middle class. أنا مش عارف ده هو بيتكلم على البدو باعتبار إن هو توقع ده، ولا هو خلط بين الموضوع اللي أنت كنت بدأته لا لا، مظبوط يا اكمل الشرح بتاعك، علشان البداية كانت على الميدل كلاس بتاع العواصم والقاهرة، وبعد كده اتنقلنا على البدو، فعايزين نعرف هل هم حلوا المشاكل الموجودة عندنا ولا لا؟ لا، هو في خلط يا مصطفى، أنا كنت بتكلم عن الميدل كلاس في المشروع الشخصي اللي أنا اشتغلت عليه، وهو ملوش علاقة بالبدو يعني، أنا لو حضرتك يعني كنت موجود في البداية، أنا كنت بقول إنه ده كان ناتج من ورشة كنا فيها مجموعة مع بعض، مجموعة كبيرة يعني، ممكن ابقى ابعت اللينك في الشات، كان كل حد بيعرف او بيقدم رؤيته وتعريفه لايه الطبقه المتوسطه في مصر يعني، يمكن احنا كنا وقتها عدد كبير يعني، في النهايه قلنا انه احنا مش عارفين يعني ما كناش، كان كل حد يعني كل شويه بنروح لفكره التعليم، فبنتكلم في قصص مختلفه، احنا تقريبا كنا 20 حد وقتها وبنشتغل يعني، الموضوع كان بحثي اكتر يعني، انه كنا بنقابل احيانا الناس وبنتكلم، فيمكن هو موقع موجود يعني، هو اللي موجود عليه عجزنا خالص يا علي، اللي هي قصتي الشخصيه، فيمكن لو بتكلم عن قصتي دلوقتي يعني، فانا كنت مشغول شويه للطبقه المتوسطه، اللي هي من خلال عيلتي او من خلال رؤيتي الشخصيه بنواجه المشاكل ازاي، او بنتكلم عن فكره الاخلاق يعني، لان كلمه اخلاق اتكررت كتير جدا اخر كام سنه يعني، وانه ازاي الاخلاق دي بتتحكم في المصير بقى، المصير اللي هو ممكن يبقى شخصي، بعدين المصير اللي هو ممكن يبقى اوسع من المساحه الشخصيه دي لقضايا عامه احنا موجودين فيها يعني، فيمكن ده الـ القصة يعني، دي القصة اللي انا كنت بتكلم عنها، بس ده يعني انا ما بتكلمش عن قصة البدو الرحل وبربطها يعني بالميدل كلاس يعني. تمام. طيب لو تعمل بقى اللي بيلي ريكاب للصور بتاعت الموضوع البدو الرحل، بس نخلص الصور كده وبعدين شوف بقى هتلبي انهي طلبات بقى، في حد طالب كيمياء، وفي بقى احنا نقرر زي ما احنا عايزين، احنا اللي في ايدينا الموضوع كله. يعني انت براحتك. طب ممكن وانت بتعرض الصور ايمان عندها سؤال، ما ممكن ناخد السؤال اثناء ما احنا بنسكرول الصور يعني. لا مش مشكلة، هو مش سؤال، هو كان يعني أو خليني أقول خلفيتي أنا عن فكرة إيه الفرق بين الغجر والبدو، هل في فرق ولا لا، أو المسميات المختلفة يعني. بس لو هتعمل الصور ما فيش مشاكل، ممكن أجيب ده باعتبارك من سينا طبعا. وكمان يعني خلينا نقول لي امتداد فلسطيني، فلأن المسميات بتختلف من الصعيد لفلسطين هتلاقي في الصعيد بيقولوا عليهم حلب، في فلسطين نور، في يعني ده بالنسبة للغجر يعني لمسمى الغجر. في الأبحاث بيتكلموا عنها المسمى غجر. الفرق أنا بتكلم بالنسبة لمعلوماتي طبعا، ما أعرفش أكاديميا، ممكن الناس تدور. لكن هو طبعا الناس دي يعني خلينا نقول 90% اندمج في المجتمعات اللي هو فيها، لأنه خلاص أصبح في السفر ما عادش زي زمان يعني، في حدود. هي الفرق يعني دائما بيبقى هم تقريبا خارج المنطقة العربية يعني تحديدا، وأصولهم يعني فروحهم، ودائما ما بي يعني ليهم عاداتهم المنفصلة عن عادات المنطقة اللي هم فيها، وبيحاولوا يحافظوا على شكل معين ما ليهم في لبس، في عادات، في يعني حالة معينة. بس مع الوقت طبعا في مجموعات وأساس خلينا نقول اكتسابهم بدأت لما دخلوا المجتمعات دي أو بمروا منها، إنه كانت زمان قديما يعني على حكاوي ما بسمع أجدادي طبعا والكبار يعني بيحكوا، كانت طبعا المشاركة في حفلات موسيقى، بيحيوا حفلات أو كده يعني، وتجارة يعني، دي أساس يعني الدخل. بعد كده حصل فيه طبعا بيبقى دايما في حالة استقرار، ما يعني مجموعات بتستقر وبتندمج في المجتمع، لكنها تبقى تحت ظلة المجتمع نفسه. أيوة، بس بيبقى في حالة خلاص إنه دي ناس معروفة إنه هم مش من العائلات دي، مش من المنطقة دي، مش من أصولهم يعني، مش من هنا. شوية شوية طبعا الأمور دي، الفوارق دي بتروح مع الوقت، لكن بيفضل ليهم مسميات مختلفة عن المسميات. للأسف طبعا ما زال يعني لسه في ناس يعني عائلات بتعرف يعني إنه مسميات كذا، وفي عائلات انضوت تحت عائلات في المنطقة وتحت مسميات قبائل أخرى. بس شكرا يا ايمان، شكرا يا ايمان. الصور اللي انت دلوقتي بتعرضها علي دي مزيج بقى، دي مواضيع، دي بروجكتس مختلفه مع بعضها. ممكن نرجع يعني بس بالاول تاني كده، احنا والله ما هو علشان انا قلت اعمل ريكاب جميل جميل، انا مبسوط. انا بس يعني عشان الناس تبقى عارفه ان هي خرجنا من، لان انت دلوقتي في الجزء الخاص بالبدو عرضته، وبعدين في الجزء اللي هو كبرنا خالص يا علي، اللي هو السكراب بوك اللي عملته مع الوالده، وبعدين في كينيا، صور كينيا اللي انت صورتها في سيف هاوس هناك لاطفال معنفين او عندهم امراض، مولودين بايدز او امراض مختلفه وايتام وكده، وبعدين في بعد كده ففي يعني في اكتر من صوره. فخلينا بس يعني مش لازم يعني نجيبهم من الاول تاني، ونجو ثرو ذم بس بسرعه كده يعني. طيب ماشي. وفي كورونا ووكس اللي انت صورتها وقت الكورونا في المانيا. أيوة. انا بشوف ان ده مهم، لان هي في الاول يعني تعرف والله ده لطيف يعني، ان احنا نشوف كمان ازاي تغير الستايل بتاعك على حسب انت موجود فين وبتعمل ايه. دي برضو نقطه متهيألي الناس تحب تشوفها يعني شوي، او تحب يعني تحب تحسها تحب ابتدي تحب ابتدي من الاول ولا من الاول تاني؟ انا عارف ان احنا هنكون شفنا الصور، بس يعني نبدا بقى من الاول خالص خالص تاني كده، البدو الاول، وكل ما هتخش على مشروع هنقول ده المشروع كان من غير ما طيب؟ نخش في تفاصيل يعني. أعتقد كفاية يعني كلام عن البدو، لأن ممكن نقدر نطلع لقصص تانية. أنا كنت عارف إن بالظبط كده، ما انا ما بقول مش هنقول، احنا بس هنتكلم. حاضر. بالراحة بالراحة، استعجل. طيب يعني ده السيف هاوس بقى. هتنقل سريعا شوية يعني، علشان يعني لو ممكن ندي مساحة أكتر لأسئلة أو مواضيع تانية ممكن أتكلم عنها بطريقة فيها تفاصيل أكتر يعني. فهو The Safe House هو مشروع اشتغلت عليه في كينيا، في بيت في مدينة اسمها ناكورو، قريبة من نيروبي، ما تبعدش كتير عن نيروبي يعني، في حدود ساعة. قصة البيت ده باختصار، هو مؤسسة البيت واحدة اسمها ماما جين، من سكان ناكورو، وهي كانت عندها عربية كبدة، ويعني بشكل أو بآخر يعني كانت بتهتم ببعض أطفال المدينة. المدينة فيها كتير يعني عمالة في الجنس، وده بيسبب يعني انه في اطفال كتير جدا بيتركوا في جوه المدينة. تاني حاجة، اطفال كتير بيتولدوا مصابين بامراض يعني كتيرة، بتجيلهم احيانا من عيشتهم في الشوارع، او بتجيلهم من وراثيا يعني. فهي انا كنت عشت في البيت ده لفتره، بوثق الحياه جوه، والعلاقات جوه، والاحلام والطموحات والصعوبات طبعا. يمكن الاختيار هنا قليل يعني، هو كان كتاب اتحول لكتاب، يمكن الكتاب فيه تفاصيل كتيرة جدا بتحكي قصص كل شخص، وكل يعني هم دخلوا ازاي البيت، وهم حاليا في انهي مرحلة وكده. هو الجانب اللي هو مش موجود في القصة، وده يعني كان بوعي شوية، هي صور التطعيمات اللي كانوا بياخدوها، والحقن والمستشفيات وكده، باعتبار ان انا كنت يعني ابتديت بالحكي يعني انهم بيعانوا من ده. فكان يعني الموضوع كان صعب جدا، وكان بالنسبة لي الصعوبة دي بتخليني اكتر ألجأ لطريقة مختلفة في السرد يعني. فدي بعض الصور يعني من المشروع، مشروع كبير، في جزء منه عندي على الويب سايت بتاعي، وفي جزء منه كنت شاركت بيه في معارض يعني، وهو يعني لسه تحت قيد يعني، انه ممكن يبقى الكتاب يعني اللي انا عملته انه يبقى منشور يعني. فودي ماما جين. تالت قصة، وهي كرونا ووكس، أو أنا عندي على الويب سايت كاتب بورينج بيكتشرز، صور مملة. يعني أنا كنت محظوظ ومش محظوظ يعني، إن أنا وقت كورونا كنت في مدينة في ألمانيا، هي في الطبيعي سكانها قليلين ومدينة مش زحمة. فاللي حصل إن أنا وقت كورونا كنت يعني شبه وحيد، لان ما كناش بنروح الجامعه وكنا قاعدين في البيوت، فكنا بناخد الدراسه بتاعتنا اونلاين. جانب الاونلاين ده كان فتح لنا يعني الدبلومه اللي انا عملتها، المدرسه بتاعتنا او الجامعه بتاعتنا كان في كونكشنز قويه بجامعات مختلفه، منهم واحده في بنجلاديش، منهم واحده في الدنمارك عند اكمل في المدينه دي ام جي اكس. فكان في المساحة اللي احنا نتعرض لتجارب لجامعات مختلفة، وطبعا يعني فتعليميا اعتقد استفدت، لكن انسانيا يعني وكحياة كانت فيها وحدة وفيها مشاعر صعبة. تاني حاجة، أنا كنت في اللحظة دي بالتحديد كانت صوري كلها قريبة جدا للناس، يعني كنت تقريبا اللي اتفرج على الفيديو كنت بقول إن أنا كنت تقريبا بدخل جوه أوض نوم ناس يعني. ففي اللحظة دي في كورونا كانت دايما في كده بعد تماما يعني. أنا فاكر هنا اللي هي في الصورة على اليمين أول مرة شفتها تقريبا كانت اتقابلنا وهي واقفة في الشباك يعني، يعني كنا يعني كنت بكلمها بقول لها يعني تقريبا كنا هننزل أو حاجة، فبعدين وأنا في الطريق قالت لي يعني عندها تقريبا حاجة هاجس كده إنها تنزل وقت كورونا، فهي الموضوع كله كان فيه بعد كده. تاني حاجة الكاميرا بتاعتي كانت بايظة، كان ولحد دلوقتي يعني لحد دلوقتي الكاميرا فيها نفس المشكلة، إنه النور اللي بيدخل للكاميرا قليل لان المرايه بتقع، فيعني حاجه كده فيها تكنيكال شويه. فالصور هي فيها نوع من البروده شويه، وده يمكن لو هنتكلم عنه يعني بشكل سريع انه انا بستسلم تماما انه المجتمع او الـ الشيء المحيط بيا ياثر عليا يعني. انا دايما مش بحاول اتغلب عن ده يعني، يعني حتى يمكن لو هقول ده في البورتريه مثلا يعني لما هدخل دلوقتي البورتريهات خلي ده للبورتريهات، بس يعني انا بتأثر تماما باللحظه وبسيب اللحظه هي اللي تقودني يعني. انا شخص في التصوير مش دايما بحس ان انا حابب يبقى عندي الاختيار الكامل يعني، حتى لو لحياه او ايا كان يعني. فدي فتره المانيا وقتها برضو كان في شوية مظاهرات كده حصلت في النهاية بتاعت Black Lives Matter، فكنت صورتها يعني. يعني هتاخد وقت ان انا اتكلم عنها، بس هنقل للمشروع الشخصي يا بيلي اتكلمت عنه قبل ما انت تدخل، كان اسمه عجزنا خالص يا علي، وهو كان اعادة تخيل وانتاج يعني لألبوم شخصي عائلي بتكلم فيه عن اهلي بشكل شخصي، وفي نفس الوقت بتكلم عن مساحة أوسع للطبقة الميدل كلاس يعني في مصر حاليا، ممكن يعرفوا نفسهم إزاي، ممكن يتكلموا عن معاني زي الأخلاق زي المبادئ زي القيم بأي شكل يعني. فده كان المشروع. الجزء الثاني منه كان عن فكرة الغربة، وإنه إزاي ممكن نعرف الغربة بالإنجليزي، يمكن ما قلتش ده في الأول يعني، وفي نفس الوقت إنه إزاي ممكن يبقى فيه جوه الألبوم ده يبقى بيقدم نفسه بشكل مختلف شوية عن الألبوم المعتاد اللي هو ممكن بيبقى صور بس مش دايما بيبقى فيه وصف يعني، ممكن الأوصاف ممكن تبقى بس على ظهر الصورة لعنوان او لتاريخ او للموقف بس مش دايما في حكي يعني. فالالبوم بتاعي انا كنت بحاول اقول انه هو في حكي اكتر. وتالت جزئيه هي الصوره الفوتوشوب اللي هي بتنشأ يعني جوه الاستوديوهات. في اللحظه دي انا كنت موجود في المانيا، فكنت بقول لان انا دايما مشغول بفكره صوره الاستوديو اللي صورنا بتتحط عليها، ففي اللحظة دي أنا يعني اللي عملت الصورة، وكنت اشتغلت مع إبراهيم عبد الحميد، هو حد قريبي فتح استوديو في البلد وعملها يعني. وأبويا برضو كمان هو كان بيصور قبل كده وبيعمل فوتوشوب يعني. ف يعني كويس إن احنا نتكلم عن الصورة دي دلوقتي، لأن يعني تقريبا دي من الصور اللي اتكلمت عنها كتير قوي في كتابة يعني شخصية لسه ما نشرتهاش، بس هي الصورة دي فوتوشوب أبويا عملها وجمعنا أحياء وأموات مع بعض يعني. يعني هي أخويا اللي على شمالي ده عايش الحمد لله، بس جدتي اللي على اليمين أنا ما شفتهاش قبل كده، وجدي اللي على اليمين فوق خالص أبو أمي برضو مات قبل ما أنا اتولد. وكنت بحاول أتكلم عن تحقيق الأحلام جوه الصور المركبة يعني، وانه ويعني والنص يعني ان انا كنت كاتبه كنت كتبت وقتها انه يعني تساووا وساووا الصفوف بينكم وانه ده طول الوقت هي نهج وفكره عند ابويا، يعني هو حابب يحققها وانه نبقى جنب بعض. فانه ازاي الصوره الفوتوشوب ممكن حققت جزء من ده يعني. ويعني الحقيقه بكتب كتير عن فكره الصوره دي بالتحديد، وافكاري دلوقتي تجاه الفوتوغرافيا لان هي عيني بتسرح فيها كتير وبفكر جواها كتير جدا اكتر من اللي انا بشوفه يعني. انت اللي بالبدله الخضراء يا علي؟ انا اللي بالبدله الخضراء ولابس كرافطه حمراء يعني، ما اعرفش يعني ما اعرفش ليه ابويا عمل كده فيا بصراحه. الصوره بديعه على فكره، فعلا فعلا فعلا. انا بالنسبه لي يعني انا احب ان الصوره دي تبقى لوحدها في مكان واكتب النص ده ويبقى جنبها، لان انا فعلا سرحت كتير عشان افكر في اللحظه اللي ابويا عمل فيها ده يعني. عندك حق. بعدين البورتريت، ودي صورتي ورايا الكعبة مركبة. يعني أحكي بشكل سريع قصة الصورة دي. أنا كنت باخد ورشة في مكان اسمه سرد أرشيف شبرا، ده مكان في القاهرة، وأنا وقتها كنت باخد حاجة اسمها ورشة شبرا الترفيهية، وانا مش من شبرا. والحقيقه قدمت على الورشه، هم كانوا عايزين ناس من شبرا يعملوا حاجه عن الترفيه، فانا حتى في الابليكيشن كتبت لهم يعني ان انا يعني تقريبا بتمحك في شبرا، انا مش من شبرا، لكن احب اخد ورشه لناس بيوثقوا منطقتهم او يعني محل سكنهم من خلال الترفيه يعني. فيعني بشكل او باخر انا كنت مشغول شوية بصور الاستوديوهات كمساحة احنا ممكن بنعرفها في وقت في شيء في ترفيه او في شيء في من الفسح يعني. وانا وقتها كنت يعني رحت الاول علشان اتصور مصورين الاستوديوهات واتكلم معاهم عن فكرة الماضي والكلام ده. بعدين حسيت انه انا بقع في فخ طبعا الابتذال والحنين للماضي وغيره يعني من الاشياء. فاكر وقتها كنت بصور ايمان مرسال بورتريه وحكيت لها القصه دي يعني، قلت لها انه الواحد يروح يمين شمال هنقع برضو في نوستالجيا وماضي وكده. بس انا يعني وقتها يعني حسيت طب ليه لا، انا ممكن العب مع الناس دي وأقول لهم من غير أي حاجة يعني. أنا وقتها كنت قعدت مع 2 مصورين، إنه ممكن التالت اللي أروح له أدخل أقول له صورني وعمل لي خلفية من شبرا يعني، وأبقى أنا اللي بحكي القصة في اللحظة دي، إنه أنا حسيت إيه جوه الاستوديو والناس تتعامل إزاي في اللحظة بتاعت النهاردة يعني. فيمكن الورقة يعني أو البحث اللي كتب وقتها إنه اللي ما فيش صور من شبرا يعني، اللي هو يعني حرفيا اول واحد قال لي، وده تقريبا عنوان اللي انا بقوله ده، كان بيقول لي ما تخليك في باريس يعني. فاللي هو قلت له يعني لا انا عايز كان فيها من شبرا. فهي يعني الموضوع راح لاكتر من حد. بالتحديد الصوره دي كان انا كنت قايل للراجل حط لي صوره من شبرا، فقال لي مش هعرف اجيبها منين والجوده وحاجات كده. بعدين تاني يوم لما رحت له عشان اخد الصوره فلقيت الكعبه، فيعني فقال لي بص انا ما لقيتلكش شبرا فحطيت لك الكعبه يعني، فانت كده كده يعني هو بالنسبه له انه كده كده هتوافق يعني. قلت له يعني بس يمكن انا هحاول اختصر في القصه، بس هي بجد يعني هو وقتها يعني حتى قعدنا نتكلم وقلت له طب انت عرفت منين ان انا مسلم؟ ف يعني حتى وقتها يعني الانبهاري، فهو الراجل قال لي ما انا فتحت الفاتوره وشفت ما انت اسمك علي. فهو يعني حتى وقتها يعني حتى ردودي وقتها كان فيها نوع من الغباء يعني. فقلت له ماشي يعني تمام شكرا يعني. فهو استغرب جدا ان انا يعني ما كنتش معترض على صوره الكعبه، بس انا كنت بفكر معايا بقى. فوقتها رجعت له وقعدنا نتكلم عن فكره التصوير يعني، لان انا كنت لسه هقول لك لان انا وقتها كان يعني برضو هو في يعني هو الحقيقه كان شخص يعني ردوده منطقيه تماما يعني. انا وقتها قعدت اقول له طب طب هو قال لي انه على كلامه يعني انه الاستوديو ده فاتح من سنه 48 يعني، هو يعني تاريخ شويه قديم قوي قوي يعني. يمكن وقتها كانش فيه صور للناس المصريين، لان انا سالته وقتها طب هل جدك كان ارميني؟ فقال لي لا انا جدي كان مصري واحنا استوديو لناس مصريين وكده. وقعد يتكلم، هو كان عنده فخر شديد انه الاستوديو فتح في الوقت ده. فانا قلت له طب فين الصور؟ فقال لي ايه فين الصور؟ قلت له فين الصور يعني، يعني ده كل ده مكتوب يعني، انا مش فهو قال لي يعني بنحرقها او بنبيعها او مش بنبيعها، انا اسف، بنخزنها يعني وبتبوظ وبتترمي يعني. فقلت له طب يعني طب ليه ما ممكن يبقى في معنى يعني من الصور دي؟ فقال لي ايه المعنى من صورة واحد بتصور لجواز سفر او لمصلحة الضرائب؟ فيمكن يعني يمكن وقتها بصراحة على يعني نفس الكلام ده، يمكن ابويا كان قاله لي في وقت اللي هو هي الناس اللي بتشتغل في اللحظة دي جوه استوديو، هو عنده تعريف مختلف تماما للصورة عكس ان انا يمكن في اللحظة دي انا كنت بعرفه. فأنا ما كانش عندي أي حكم أخلاقي عليه تماماً لما بيقول لي بنرميها يعني، أنا كنت متفهم ده. وفي نفس الوقت هو ما عندوش صور من شبرا لأنه قال أنا مرزوع فيها، فصورها ليه؟ فاللي هو يعني برضو يعني أنا أعترف أن أنا يعني نادراً لو ممكن صورت المنطقة بتاعتي اللي أنا عايش فيها، وأنه الإحساس كمان بيبقى مختلف تماماً يعني. فبس يعني فده يمكن جميل. لا مو ما يعني قصة مهمة في الحقيقة بس فدي البورتريهات يعني بالترتيب يعني من اليمين. أول بورتريه كان من يمكن الصور محطوطة في بالشكل ده يعني، لو بيلي يعني دخل متأخر وده بورتفوليو، فهي طريقة العرض علشان ده بورتفوليو بتاعي. بس هو في العادي الصور دي موجودة عندي على الموقع، كل واحدة في القصة بتاعتها يعني. فدي الجزء من البورتريهات اللي أنا صورتها يعني. ولو هحكي بشكل مختصر عن كل بورتريه، فده عمي جمال بندق، شهرته يعني بندق، وهو من قصار القامة اللي بيشتغل في المسارح اللي هي بتتعمل احيانا في اسمها ايه، ازاي نسيت الاسم، الموالد يعني. لا مش يعني مش بالضروره موالد يعني، هي دي كانت انا بجد نسيت اسم منطقه مشهوره جدا يعني، الأزبكية. لا مش الأزبكية، اللي هي القناطر، انا اسف معرفش ازاي نسيت كلمه القناطر يعني. هو انا صورته في القناطر، انا كنت وقتها رايح وقت عيد، وهي يعني وقت الاعياد حتى، انا كنت لسه انا من ملاوي، كان عندنا سيرك اوروبي معمول يعني، رحت حضرته يعني. فيعني في حاجات دايما بتنشا مش بالضروره للموالد يعني، ممكن تتعمل وقت شم نسيم، ممكن تتعمل وقت اعياد، بتبقى جوه القناطر او جوه الجناين يعني، زي حديقه الحيوان مثلا احيانا بيحصل فيها ده. فانا في اللحظه دي كنت شويه مشغول، ان انا معظم قصصي هي لونج تيرم بروجكت، فهي بتاخد وقت، وكان صعب شوية ان انا اكمل يعني بالشكل ده. فهي معظم الصور اللي هعد عليها دلوقتي وفيما بعد البورتريهات هي عبارة عن قصص، هي ما خدتش وقت، بس هي بتحكي عن افكار عامة شوية يعني. انا هنا كنت يعني الكلام اللي مكتوب ده مختصر تماما، بس انا كنت بتكلم عن قصار القامة وازاي بيتعاملوا او بيتعامل معاهم في مصر يعني. ده يعني يمكن حتى ما كنتش مشغول بس فكرة التنمر والكلام اللي هو ممكن يبقى مفهوم يعني، بس كنت بحاول أتكلم برضو عن العلاقات حتى ما بينهم وما بين بعض بتتم إزاي يعني. فهي معظم البورتريهات هنا يمكن ليها يعني كانت خارجة من قصص يعني. حتى الصورة هنا كنت بعمل شغل في سيوة يعني، حتى يعني فهي معظم الصور هنا ليها يا قصة يا حدوتة دايما بتبقى مكتوبة معاها. فهي الفوت ستوريز هنا أكمل. أنت طلبت مني نتكلم عن حميصرة، فممكن نفتح اكتر حماسرة في الموقع يعني، لان في شريط صوت لو عند اه وقت. اه اه يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. طيب احنا يعني احنا لاننا كنا اتكلمنا عن يعني كان خدنا دورة عن الصوفية، انت عارف مع وليد، انت ايوه عارف وليد، فيعني لطيف ان احنا يعني ماشي ممكن نبقى ننقل على ده ونختم بيه، يعني لان انا متهيألي احنا ممكن داخلين على ساعتين، وري صور من اوكي الحميسرة ونتكلم عن تجربتك هناك. هي الحميسرة احنا بنتكلم عن مولد سيدي الحسن الشاذلي ابو الحسن الشاذلي بالظبط. ماشي، ده كوستا اليوناني. انا شفته بالصدفه تماما في مولد في ميت دمسيس. يعني انا دايما بتسحل يعني، يمكن دلوقتي طاقتي قلت، بس انا لفيت يعني موالد يا يعني بتاعت مسلمين يا مسيحيين يعني. فده كان في مولد ميت دمسيس في ال ويعني كنت رايح وقتها صدفة تماما، وهو كان موجود يعني. كوستا على الويب سايت عندي يعني كاتب قصته عربي وانجليزي يعني. وكان الموضوع فكاهي شوية، هو ما بيحبش يتكلم يعني خالص يعني تماما. ويعني بس في نفس الوقت هو ما منعش ان انا اصوره يعني. هو قال لي انا ما ينفعش امنعك، لان هي فكرته كلها مبنيه على فكره التصوير يعني. فهو قال لي ادخل مع الجمهور واخرج يعني، اللي هو الناس اللي واقفه. فتقريبا انا يومها دخلت، تقريبا انا كتبت المرات يعني، دخلت تقريبا 27 مره. هي الفقره بتقعد 10 دقائق، وانا رحت يومين. فكنت بدخل اقعد ال10 دقائق واطلع الفقره ب5 جنيه، ادخل تاني ادفع 5 جنيه واطلع تاني وهكذا. فهو يعني هو تقريبا تاني يوم حن عليا شويه وقربني منه وخلاني اصوره كام صوره. والكتابه اللي انا كتبتها من الشخص النبطشي يعني. هو ممكن ما اسموش نبطشي، بس الشخص اللي هو بيجمع الناس عشان الفقره يعني، اللي هي موجوده عندي على الموقع القصه بتاعته يعني. دي من الموالد برضو يعني. هنا بشكل سريع شوية يعني، أنا صورت في مثلث مسبيرو. ده موضوع تاني بقى، احنا نقلنا على حاجة تانية كده. ما هي الفقرة دي اسمها فوتو ستوريز، فهي كل فقرة هي مثلث مسبيرو. أنا كنت عايش في وسط البلد وهي كانت قريبة مني جدا، وأنا يعني بشكل كبير يعني كنت بروح المنطقة دي كتير جدا. كان ليا ناس هناك أعرفهم، وكنت بفطر على قهوة هناك، على عربية فول وبعض على قهوة أنا وناس أصحابي، وضربنا يعني صحوبية مع ناس هناك. وهي يعني المنطقة دي كانت صعب إنها تتشال يعني لأسباب كتيرة يعني، إنها كانت أكتر منطقة كانت مؤهلة إنها ممكن يحصل فيها تطوير يعني، مش إزالة يعني. بس هي اتزالت بشكل سريع جدا جدا، وده كان سبب إن أنا أشتغل على موقع تفاعلي وتشاركي ممكن يجي بعدين يعني. ده يعني جزء شوية من شغلي في الصحافة، ودي منطقة عين السيرة وكنت صورت فيها. ويمكن في حتة تانية أنا بتكلم عن المنطقة وإزاي اتشالت، وحاليا بقى اسمها بحيرة القاهرة. ويعني في الأول يعني مش عايز أتطرق في الموضوع ده كتير، بس في الأول كنت بقول إنه إزاي في صور بنصورها بشكل معاصر بس بعدين بتختفي تماما وبتتحول يعني لحاجات تانية. بص يا علي معلش، انا عايز اشوف الصوره بتاعت البنوته اللي طالعه من تحت العرض دي، يعني الصوره دي مهمه يعني. هي نفس البنت اللي هي قاعدة جنب ال ويل ده البوتاجاز، وهو هي اسمها منة، وابوها اسمه احمد عقربة، وانا لحد دلوقتي اعرفه. ويعني وهو حاليا عايش في الاسمرات في المقطم. ويعني والمفروض يعني انه يعني انا بفكر في حاجة معينة ممكن تتعمل. بس يعني هحكي كتير بصراحة، الموضوع ياخد وقت، فممكن ننقل طب بشكل طب سريع. على الأقل احكي لنا الصورة يعني، بس عشان يعني الصورة يعني ما بتقولش. هو بيت أحمد كان على أول عشق يعني، أول البحيرة يعني. هي بحيرة عين السيرة كانت شوية بيوت كده على المية، وبعدين المنطقة كانت جوه يعني. اللي هي زي ما انت شايف كده 2016، دي صورة أخدتها يعني من صفحات الإنجازات يعني. فهي 2016، فهو تقريبا بيت أحمد هو الكلمة 16 مخبيات. فيعني وقتها من التمشية يعني كنت دائم عليها يعني في القاهرة، أنا وأصدقاء ليا، كان موجود واحد منهم اسمه أحمد جابر، هو في أمريكا حاليا. فيعني ضربنا صحوبية على أحمد، أحمد يعني اللي هو والله مش فاكر اسمه إيه يعني، والشهر أحمد عقربة يعني، هو بيحب الاسم أبو منا يعني، أبو منا أبو منا آه. فيعني ضربنا صحوبية شوية في الـ في الـ في المنطقة يعني دي. وفي قصة، في قصة غريبة شوية يعني أحيانا بحكيها، إن أنا كنت قابلت أخو أحمد في مولد سيدي علي زين العابدين، اسمه محمد دبوس، بيبيع دبابيس في الموالد. ووقتها يعني كنت خدت منه كده سبحتين، وما كانش معايا فكة، كانوا بخمسة جنيه وقتها تقريبا في 2016، وقال لي خدهم وهتقابلني تاني. ورحت قابلته في العزبة دي بالصدفة يعني، أنا ما كنتش أعرف إنه من العزبة، شفته في البيت، هو أخ أحمد، شفته أنا جوه البيت. فهو كان في ارتباط غريب كده للبيت ده يعني، إنه ده حصل كمان، وحصل في وقت قليل جدا. إنه يعني فأنا كنت البحيرة دي بالتحديد رحتها كتير جدا، وضربت صحبية على أحمد، وهو بيشتغل نجار وأعرفه لحد الوقت يعني. وهي منا طلع دلوقتي، منا طلع من الدور اللي تحت يعني في البيت ولا ايه؟ منا طلع من العش، ما كانوا عايشين في البيت ده. والدور التحت ده على المية على طول. هو انت وايه الاحمر اللي اتعمل ده؟ مش عارف، مش انا اللي عملته، او يمكن انا اللي عملته غصب عني، مش عارف. مش مشكلة. لا بس هو طبعا متهيألي في حاجة في هنا، متهيألي ثانية واحدة كده، ثانية واحدة. لا ما أنا مش عارف أشيل. مش مشكلة. أصل غالبا مش أنا اللي عامله. بص يا، بص يا علي، أظن هيبقى على يمينك، على شمالك هنا. مش عارف. هو مش مضايقني بصراحة. ممكن تمام. إحنا قربنا يعني. خلاص. يعني دي كراسة كنت كتبتها، وفي جزء صغير منشور منها اسمه كراسة علي زرعي، على موقع مدينة بتاع اللي هو تقريبا من مؤسسينه وائل عبد الفتاح. وكنت وقتها يعني كنت نشرت حاجة عن الكراسة دي، هو التايتل بتاعها اسمه كراسة علي زرعي يعني. هي كانت كراسة كده، أنا فاكر وقتها يعني، وكان بعت لي قال لي بتعمل اليومين دول، فيعني ما عرفش يعني وقتها رديت عليه بإيه. بس أنا وقتها كنت بقول له إنه الدفتر ده أنا حاطط فيه تقريبا معظم الحاجات، فالحاجات بتسيح في بعض بطريقة معينة. فقال لي طب ما تيجي كده تبعته ونشوف يعني. فقعدنا نتكلم يعني عن الدفتر ده بالتحديد يعني. بعدين كان في كده لما سافرت ألمانيا، ففتحت كده يعني، كنت بفتحه طول الوقت يعني، وكان في شغل من ألمانيا، بس فتحت الكراسة دي بالتحديد، ولقيت إنه معظم الحاجات اللي جواها بتتغير بشكل سريع جدا. كتابة أنا كتبه، أنا آسف، كتابة أنا كتبها بشطب عليها أو بخبيها، صور بتتغير. فالموضوع يعني والله مش انا اللي بعمل الاسهم دي تقريبا، ولا انا مش عارف ايه الحكايه، في حاجه بتحصل او يمكن انا اللي بعملها. لو حد هوست او كوهوست بس هو اللي يعمل. وفي قلم اخضر كده على اليسار، ممكن تضغط عليه هيظهر لك شريط، تختار منه الاريزر وممكن يمسح. بس اللي عمل الشخص اللي عمل يعني، مش مشكله. طب انا شفت ده وحاولت، من عندي اريسر ما مسحش، فغالبا انت اللي عندك يا علي هو اللي بيعمل. لا هو انا، هو انا اللي عمل، انا اللي بعمل ده، بس اللي قبل كده مش انا يعني. بس خلاص يعني دلوقتي انا، بس خلاص تمام، شلتها، شكرا. بس يعني فهو الكراسة دي خدت رحلات طويلة قوي، لحد ما كان شاركت في معرض اسمه روزنامة بيعملوا مكان فني في القاهرة اسمه مدرار، في معرض تفاعلي، إن أنا قررت إن أنا هبعت الكراسة دي تتحط على الترابيزة. معرفش لو انت الترابيزة اللي هي في تاني صورة عليها صور، وإنه يبقى المعرض ده مساحة للتفاعل يعني وتغيير الكراسة دي تماما. أنا ممكن لمهتم هبعت لك أكمل النص بتاع المعرض ده بالتحديد وتقراه يعني. وفي نفس الوقت كان البوكس اللي هو فيه الكيس وقت التحضيرات كان فيه صور بتاعتي، وطلبت من الناس إنها تعمل كده يعني هو الأول الموضوع طبعا خد وقت يعني، اللي يدخل عندي على الانستجرام اكونت هيشوف الستوريز إن الموضوع ده ابتدى بحيطة فاضية تماما لحد ما وصلت لكده يعني. يعني تقصد ان الناس كانت بتاخد الصور وتحطها بنفسها وتعلقها؟ يعني انا لو في المساحة انه ممكن اقرا بسرعة جزء من الموضوع يعني ممكن اعمل كده اقرا انا اقرا ان شاء الله يطلع على طول بالعربي. بالعربي. طيب يعني ده الناتج النهائي، يعني الصورة اللي احنا شايفينها دي يعني ده الناتج النهائي. ودي صور انت مصورها وصور وحاجات تانية مختلفة، يعني صور أرشيفية برضه. بالضبط بالضبط، صور يعني هي المجموعة كانت مختلفة تماما يعني من حاجات يعني ما كانت موجودة جوه الكراسة أو من ميمز يعني، كانت حاجات مختلفة تماما يعني. يعني مش ممكن أجيب طب ممكن أخلص وممكن أبقى أقرأ النص بتاع المعرض ده يعني. زي ما تحب زي ما تحب زي ما تحب. وده يعني ده باختصار كانت صور من معرضي الأخير، كان السنة اللي فاتت، كان اسمه تعديل رقم 7. ممكن برضو لو جبت النصوص يعني ممكن أبقى أتكلم عنه. بالمناسبة اللي على الشمال دي نادية. بجد؟ أيوه ماشي. بس كده يعني طيب جميل. طيب احب اسمع اقرا يعني تقرا لي التكس الموجود. انا بس عايز افكرك والناس احنا بقى لنا ساعتين، علشان ساعتين وشويه، علشان يعني برضو الناس وراها حاجات وكده. فغير انا مستمتع جدا، بس يعني متهيألي ممكن نفكر ازاي نراوند يعني اب الموضوع. احنا لسه عندنا الفيديو عايز اشوفه الصغير ده اللي هو فيه اغاني احمد برين اللي عليها صورك كمان. وانت بتدور على التكس كده نسأل لو كان في حد عنده أسئلة. دلوقتي احنا خدنا زي بانوراما لكل شغلك تقريبا، مش كل شغلك يعني اللي عملته لغاية دلوقتي، مقتطفات من كل حاجة. إذا كان في حد يحب يسأل سؤال. فاضيين بتقولي؟ طيب حاضر. هو انا ممكن اقرا النص بتاع المعرض اللي هو الناس تفاعلت فيه، او ممكن اقرا النص بتاع المعرض بتاع تعديل رقم 7 يعني ممكن زي ما تحب يا علي. انت الامر شوف الاقرب ليك واللي انت عايز تعرضه لنا. وفي صديق هنا اظن تعرفه بيقول لك عايزين ورش عمليه حلوه يعني. احمد العريان انت ممكن تختار يعني، ايه رايك؟ اصل انا ما قريتش الاثنين، فانا انا زي الناس يعني، انا هسمع معاهم لاول مره. انت اللي عندك الفكره عن التكست يعني. على كل الاحوال يعني انا هقرا، ممكن اقرا بتعديل رقم 7 ولو في وقت على حسب يعني. اقرا ماشي. انا ساعدني في تحرير النص فادي عوض. فادي. ده ماشي. العروض متصله كلها يعني، الناس وصلت على بعضها. ايوه. ماشي. معرض تعديل رقم 7، عمل لم ينته ولن. على هذه الحوائط أعوام من التصوير، تجول بين أفكار ومواضيع وأماكن لم ينتهي شيئاً منه. أنا لم أنته من عمل فني واحد. متى ينتهي العمل الفني؟ هل تنتهي الصورة بمجرد التقاطها، بمجرد عرضها، بمجرد النظر إليها، أم بغياب صانعها؟ هل هذا المعرض هو عمل فني واحد؟ ربما، ولكن الأكيد أنه خليط من ترحال المستمر مع البدو الرحل بالدلتا، وترحال في هانوفر ألمانيا في زمن عزل الكورونا، وترحال السابق إلى حميصرة بالبحر الأحمر، وإلى بيوت متفرقة بكينيا، وإلى شيخ العرب بطنطا، قبلهم إلى عيادة أم العواجز السيدة زينب، ترحال دائما صحبني فيه كله صوت العصفور أحمد برين، نشاهد وكلما شاهدنا نستمر في السير. ماشي. هل ينتهي الرقص على السلم أم إننا نظل عالقين في المنتصف بين أعمال لم تنتهي ولن؟ لا أريد لهذه الصور أن تنتهي، أسعى لفتح طريق لتعامل آخر مع الصورة، لنظرة أخرى إليها، نظرة تعيش فيها الصورة وتتجدد مع تغيير مشاعرنا وأفكارنا وحياتنا. ده النص اللي هو جمع الحاجات المختلفة ببعض يعني. طيب قل لي باختصار، انت كتبت قلت في الفيديو القصير بتاعك عن احساسك بازاي الناس اتعاملت مع الصور بشكل مختلف، وانها بعدت عن الابيض والاسود واتعاملت مع الالوان، وفي ناس شخبطت عليها، وفي ناس يعني انت اكيد كنت بتراقب ده، واكيد ما كنتش متوقع كل ردود الافعال. ما اظنش حاجه زي كده الواحد هيبقى متخيل هتنتهي بشكل عامل ازاي. هل عندك تعليق يعني، او ايه الافكار اللي دارت في دماغك وانت بتشوف تعامل الناس مع الصور؟ طيب تحب اقرا جزء من النص بتاع المعرض ده وارد عليك؟ طبعا بتهيألي، لانه في الغالب هيبقى بيجاوب يعني، او يعني بيشير. طيب هو المعرض ده اللي انا حطيت الدفتر يعني اللي هو فيه يعني تقريبا اعمال مختلفه، فأنا كنت كاتب، أحاول أقرأ بسرعة شوية يعني. تفضل يعني. ماذا يوجد على ورق أصفر باهت؟ بالداخل صرخات من هزيمة براءة مبارك وأعوانه، أهات من عصفور فن الواو أحمد برين إلى المفقودين من الهجرة غير الشرعية، مروراً على العاملين بحجر الجير الأبيض في صحراء المنيا. توجد أفكار مرتبة ولها سياق محدد ومعروف، أفكار أبحث عن إجابة لها من خلال تجميع بعض صوري والكتابة عن كل شيء بعد مرور سنوات لمعرفة السبب. أيضا يوجد أفكار عشوائية دون إجابات من داخل خدمات متنقلة من صحراء البحر الأحمر، ده كنت قريته في التعديل رقم 7. بعدين كنت كاتب ملاحظة هامة مسموح الاقتراب، العمل في الأساس مبني على المشاركة والهدم والإزالة، الهدف من العرض تغيير شكل المنتج وعدم الثبات، هي فكرة مستلهمة من الهدم الدائم الذي يحدث بشكل مستمر في شوارع القاهرة ومصر بشكل عام، حيث أن عددا من صوري أزيل ما فيه من أبنية وأيض الناس لم يعودوا معنا. أخيرا يجب أن أذكر مجددا أن الخراب أو حتى التغيير الجاري في شوارع القاهرة التي أحببتها كان الدافع الأهم كي أقوم بنفسي بهدم أعمالي، كما تم هدم الشوارع. ده طبعا بيحط الموضوع في برسبكتيف تاني طبعا. يعني هو يعني هو انت كنت بتدعوم ده، دي دعوه للتعامل اسميه ايه، العنيف شويه مع يعني شويه يعني. انا كان عندي رهان شويه انه يعني الصور هتطلع سليمه يعني، ويعني هو فعلا يعني فعلا ده حصل يعني. هو انا حسيت ان الكراسه اتضاف عليها اكتر من المتاخد منها يعني فهي كانت يعني كانت محاوله الحقيقه للفهم يعني، وانا طبعا كنت كاتب زي دليل للتخريب يعني. يعني كان في دليل اللي بيقرب للحيطه يعني، فبيشوف يعني انه ممكن ازاي ممكن يتفاعل مع الكراسه دي، فبس فده جزء يعني من المعرض يعني. يعني الواحد ما مش هيشبع من الكلام معاك، ومش هيشبع، ولان المواضيع كلها كمان اصل انت كمان يعني بتورطنا، لانك بتفتح الحاجات وما بتقفلهاش، فهي دعوه دايما لان الواحد يبقى يعني يشترك معك في الرحلة. أنا شخصيا يعني مستمتع واستمتعت جدا يعني. أنا لو الناس ما عندهاش مانع ممكن أو نفتح باب الأسئلة لو حد عايز يسأل سؤال، ولو ما فيش أسئلة نسمع نشوف الفيديو الأخراني اللي فيه مجموعة برضو من صورك مع صوت أحمد برين، لأن لازم نسمع صوت أحمد برين طبعا. وبعد كده ممكن نختم القعدة دي. بشكرك من دلوقتي، وأشوف كده حد يحب يعني يعلق يا جماعة ويقول لعلي على حاجة أو يسأله سؤال. أحمد العريان عايزك تاخده معاه في سفرية تصوير. والله يعني عيوني. طيب خلاص، واضح ان الناس ما عندهاش اسئله دلوقتي، فممكن تشارك معانا بقى الفيديو بتاع اللي نتفرج عليه فيه الصور بتاعتك مع خلفيه من احمد بري. وانا عايز اقول للناس واسمه انت بتحاول تطلع ده، ان انا لما شفت ده اتاثرت جدا، لاني وانا قلت الكلام ده ليك يا علي، ان انا مش عارف ليه في ارتباط عضوي كده بين صوته واغانيه وبين صورك، ودي حاجه الحقيقه ما حسيتهاش قبل كده. يعني الواحد دايما بيشوف صور على خلفيه موسيقيه، بس مش عارف ليه الربط ده كانه عضوي جدا، يعني كانه حقيقي ملحومين في بعض بغض النظر الصوره اتاخدت فين. دي حاجه مدهشه جدا، ما عنديش ليها تفسير، بس عايز اعرف الناس هتحس بيها زي كده ولا لا. طيب هو في فيديوهين انا احب اشوف الاثنين، هم قصيرين الحقيقه ما هماش طوال. عندك يعني لا تماما، انا برضو بدعو اللي قعدوا معانا يعني انه ممكن يعني زي ما انت قلت، لان انا فعلا متاثر تماما ببرين وكده، انه لو سمعوا وحبوا يقولوا حاجه يعني قوي قوي يعني احب اسمع ده يعني. فممكن نشغل ممكن نشغل الاقدم بعدين الاجدد يعني زي ما تحب. ثانية واحدة. تمام، شايف دلوقتي صفحتي؟ ايوه سامع مظبوط. ودايا اخد له جواب من جيبي ويلعب فيه، يقرا ويقلب في عيب الناس ويلعب فيه، وعاتي عاشر قليل الاصل تتعب فيه، الناس سند الكتاب عن يمينه والتفت قال لي إذا سوى الفرع يبقى الأصل ملعوب فيه. الصبر من شارك خالي قال لي من ومين الصبر من شارك خالي بديع والله، بديع بديع بديع. أشغل التاني على طول بعدين ممكن. ده وسمع. أنت شايف دلوقتي الصفحة كاملة والصوت أي صح؟ أي ده الفيديو اللي كان من المعرض. جميل قوي يا علي، جميل. كلين ماي ماك اكس واحد من اكثر التطبيقات اللي نحتاجها، مش عايزينه ينتهي يعني، عشان تفضل تشتغل كده ونستمتع بشغلك. شكرا. لا انا انبسطت حقيقه يعني، متشكر جدا يا علي، وسعيد جدا باللقاء معاك، واتمنى يعني تبقى في فرص نلتقي تاني، ويمكن نعمل مع بعض على الانترنت ومع اعضاء الصالون ورشه، او نعمل حاجه مشابهه بما ان انت يعني مهتم بالحاجات التفاعليه يعني. ف يعني باذن الله تبقى في بين لقاءات تانيه. الناس كلها سعيده وبتشكرك، وانا كمان بشكرك من صميم قلبي. ويعني بالتالي ممكن نوقف التسجيل هنا، ونخلي بقى ايه، نخليك تروح تستريح وتنام.